أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل إلهي أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل بهي أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فبإذن الله تعالى في هذه المحاضرة، محاضرة رقم كم؟ 26، نتحدث عن قضية هامة من قضايا الإيمان وما يضاد الإيمان من قضايا الكفر، وهذه المحاضرة بعنوان التحذير من خطر التكفير بلا تفصيل وتفصيل نواقض الإسلام الاعتقادية والعملية. وهذا الموضوع من أهم الموضوعات على الساحة الإسلامية، ولذلك نتمنى أن احنا نركز فيه بقدر المستطاع، ونسأل الله عز وجل التوفيق إلى ما يحب ويرضى. اللهم آمين. احنا اتكلمنا عن زيادة الإيمان ونقصانه، وعن أثرها في الحكم بإيمان الإنسان وكفرانه، والرد على الخوارج والمرجئة، وعلمنا أن مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان هي أساس الفهم السلف الصحيح اللي بيتوافق مع النقل والعقل والفطرة، وإن المسألة في قضية الإيمان تتردد بين الزيادة والنقصان، لأن الإنسان بين نجدين معروضين، نجد الخير ونجد الشر. وتحدثنا عن موضوعات عدة في المحاضرة السابقة. إن شاء الله عز وجل أول ما نبدأ من الفقرات إن قضية التكفير اللي هنتكلم عنها النهاردة، أصول التكفير لا يأتي من عند أهل السنة أو من مذهب السلف الصالح. أصول التكفير مصدرها من المبتدعة ومن تكفيرهم للمخالفين. يعني قضايا التكفير أصلا ما هيش يعني سلفية المنشأ، لأن طريقة السلف ليست في تكفير الناس، ولكن في الحرص على الناس، على حتى الكفار، في أن يأخذوا بأيديهم إلى الجنة والبعد عن النار، إنهم أهل خير. السلف موصوفون بالحرص والخير والعلم والفهم ويريدون أن يحققوا الغاية التي خلقهم الله عز وجل من أجلها. فما فيش بيننا وبين المخالف إلا مسألة الحق والباطل، ما لناش مأرب آخر. يعني أنت لو ما جتش معايا فأنت اللي هتتحمل المسؤولية، أنت اللي خسران، أخبرك إزاي؟ بخلاف المخالف. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن الطريقة التي سلكها أهل البدع الذين يجمعون بين الجهل والظلم، طريقة اللي هم وقعوا فيها أنهم يبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ثم بعد ذلك يكفرون المخالف. يعني هم يبتدعوا بدعة ليست من الدين فيوالوا فيها ويعادوا فيها ويكفروا من خالفه، زي الخوارج المارقين اللي ابتدعوا ترك العمل بالسنة حسب زعمهم. السنة يقول لك اللي بتخالف القرآن، زي ما انتم شايفين دلوقتي واحد يقول لك السنة تخالف القرآن. ازاي يعني السنة تخالف القرآن؟ زي ما اتكلموا عن قضية الشفاعة والأحاديث اللي وردت في الشفاعة فقالوا دي بتخالف القرآن، وبدأوا لك ناخذ بس بالقرآن، أين في القرآن إن اللي يدخل النار يخرج منها؟ خبالك ازاي ابتدعوا ابتداعات زي الخوارج، ابتدعوا التكفير بالذنوب، كفروا من خالفهم، حتى كفروا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكفروا عليا رضي الله عنه ومن والاهما من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين. وبعد ذلك من لم يسيروا خلفهم على فكرهم يكفرونه أيضا. والرافض الشيعة ابتدعوا تفضيل علي بن أبي طالب على الثلاثة وتقديمه في الإمامة والنص عليه، فضلوه على أبي بكر وعلى عمر وعثمان وادعوا له العصمة وكفروا من خالفهم وهم جمهور الصحابة وجمهور المؤمنين، كل دول كفار عند الرافضة. كفروا حتى أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاه، والجهمي ابتدعت نفي الصفات المتضمن في الحقيقة لنفي الخالق ونفي صفاته وأفعاله وأسماء، وأظهرت القول بأنه سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة وكلامه مخلوق ولم يتكلم هو بنفسه. كل الكلام ده من ابتداعات المعطلة أتباع الجهمية. وبعد كده امتحنوا الناس في عهد الإمام أحمد بن حنبل هم المعتزلة، كل من خالفهم إما قتلوه أو سجنوه أو فعلوا بلا فعيل. يعني هم ابتدعوا بدعة مخالفة للشرع وبعد كده هم إيه يعادوا فيها ويوالوا فيها. والقدرية ابتدعت التكذيب بالقدر وانكرت مشيئة الله عز وجل، ثم بعد ذلك من خالفهم في العدل زي ما حصل من المعتزلة كفروهم وفعلوا بهم لفعيل. لكن أئمة السنة والجماعة زي ما بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ودي بتحس بقى في طبيعة الناس، أما واحد يكلمك في الدعوة وهو حريص عليك، حريص عن يأخذ بيدك، ملوش مقرب لا جماعة ولا حزب ولا شيء من هذا القبيل، هو عايزك تلتزم بكتاب الله وبسنة رسوله باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، تشعر بأن هذا الشخص فعلا صادق في محبته وولائه، فيهم العلم والعدل والرحمة، السلف الصالح أئمة الهدى ومن صار على نهجهم، يعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها. يعني اللي يخرج عن السنة أو يخالف مذهب الحق من المبتدعة، أهل السنة والجماعة لديهم العدل في الحكم عليهم حتى لو ظلموهم. لو أن المبتدعة ظلمنا إحنا ما نظلمهمش. يا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يريدون للناس الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، لكن صاحب البدعة بيبقى حرصه في البداية إن أنت تمشي معاه حتى لو خالفت كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك في محاضرة اللي هي القبل الأخيرة، لأن بانتهاء هذه الدورة تقريبا كل مفردات العقيدة اللي بتدرس في الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي قد غطيت. يعني لما تنتهي هذه الدورة إن شاء الله ما فيش ولا مفردة من المفردات إلا وقد يعني استكملناها ولله الحمد بشكل علمي وسهل وموسع أيضا أفضل من حتى اللي مقرر في الجامعات. ففي محاضرة من المحاضرات في النهاية قلنا فيها إيه؟ موقف إيماني، وقفة إيمانية مع المخالفين من الأشعرية والصوفية والشيعة وأيضا الخوارج على ما أعتقد، ونقف وقفة إيمانية. احنا عايزين نتفق، نتفق إزاي؟ تعالوا نشوف هترضوا عننا إمتى؟ إمتى الصوفية يرضوا عن السلفيين؟ إمتى الشيعة يرضوا عن السلفيين؟ خبالك إزاي؟ إمتى الأشعرية يرضوا عننا؟ فحنقول كلام إن كان ده يقبل ويرضيكم. أخبالك إزاي؟ إحنا مش هنعمل كده، بس إنتوا عايزيننا نعمل كده؟ لا مش هنعمل كده. هنشوف الكلام ده إن شاء الله في المحاضرة اللي هي قبل الأخيرة، هتبقى بعد القادم إن شاء الله، اللي بعد بعدها. أهل السنة يريدون الخير لا يقصدون الشر، بل إذا عاقبوا أحدا من أهل البدعة أو من المخالفين بيّنوا خطأهم وبيّنوا جهلهم وظلمهم، وإنما كان قصدهم بيان الحق ورحمة الخلق، لا يقصدون إزاء الناس لمجرد الإزاء أبدا، يريدون الأمر بالمعروف عن المنكر، أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. فالمؤمنون أهل السنة يقاتلون في سبيل الله زي ما الصديق قاتل أهل الردة، ما قتلهم إلا ليردهم إلى الحق لأنهم كانوا على ضلال. علي بن أبي طالب مع الخوارج لماذا قاتلهم؟ مع الغلاة والسبعية لما قاتلهم، قاتلهم لكي يردهم إلى الحق. فأعمالهم خالصة لله تعالى موافقة للسنة. أما من قاتلهم فإنه يقاتل في سبيل الطاغوت، إما شبهة متمسك بها ويظن أنه هو على الحق فيها واللي يخالفه يبقى مخطئ، أو إن الشخص يقاتل نصرة للشيطان وشبهاته. وأعمالهم لا خالصة ولا صواب، بل بدعة واتباع للهوى، ولذلك يسمون أهل البدع وأهل الأهواء. البدع والأهواء تجمع بالاثنين، لأن ما فيش بدعة إلا عن هوى، فإذا زال الهوى وظهر الإخلاص ما تبقاش بدعة بقى، تبقى سنة على طول. لو كان في إخلاص لله هتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كل واحد له مأرض فيخالف ويحاول أن يبرر هذه المخالفة. فأهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان المخالف يكفرهم. يعني احنا لما نيجي نشوف الكفر في الأصل حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله في مسألة لو واحد حكم عليك بالكفر مش أنت تحكم عليه بالكفر، أنت أخبرك إزاي؟ لأن احتمال يكون هو إيه؟ جاهل. شوف ربنا بيقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إيه؟ عدوا بغير علم. زي واحد بيكذب عليه، تكذب عليه ما ينفعش، لأن الكذب تجاوز لحق الله تعالى، وكذلك التكفير تجاوز لحق الله تعالى. فليكفر إلا من كفره الله ورسوله أو الحكم انطبق عليه تماما. وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. وبعدين تيمية بيقول أنا كنت بقول الجهمية، هو نفسه اللي بيقول لما كان ينظر الجهمية، هو يقصد الجهمية الأشاعرة هنا، يعني تبالك إزاي إن الجهمية في أيامه، تعرف الجهم صفوان خلاص زمان، لكن هو اللي كان موجود في أيامه إيه؟ الأشاعرة، فهم مسميهم جهمية. كنت أقول الجهمية من الحلولية النفاة والنفاة، جهمية من الحلولية والنفاة اللي يقولون ربنا في كل مكان، يعني الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، أي أنهم امتحنوني أنا ووقفوني بين أيديهم، أنا لو وافقتكم كنت كافرا، يعني لو قلت أن ربنا في كل مكان حبا كافر، لأني أعلم أن قولكم كفر، أنا عارف أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. شو تقولهم إيه؟ هو بيمتحنوه انا لو انا حكمت عليكم احكم عليكم بالكفر، بس انا ما كفركوش مع ان انتم بتكفروني. لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون أنكم جهال. وكان هذا خطابا، خلي بالك، لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، فما بالك بقى بالعامة منهم؟ يعني إذا كنت أنا بتكلم قدام اللي بيحكموني منهم أو بيمتحنوني، ودول إيه؟ علماء وقضاء وشيوخ ومراء. وأصل جهل، هو بقى أصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. يعني بقول لك هم أصلا عندهم قصور في تصور باب الأسماء والصفات، فظنوا إن إثبات الصفات تشبيه، وقالوا لما ينفيش التشبيه يبقى مشبه لو أنت ما عطلتش الصفات الإلهية، يبقى إذن تعطيل مبني على التمثيل، اللي هو قال فيه إيه؟ كل معطل ممثل، وكل ممثل إيه؟ معطل. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فبقول هذا كان كلامهم، وكان هذا خطابنا. خطابنا يعني إيه؟ ها؟ يعني إحنا ما كفرناهمش، يعني هم كفرونا وإحنا إيه؟ ما كفرنا. وبرضو كان له مسألة، كتاب اللي قاله في الرد على البكري لما كفره الرجل البكري الصوفي يعني، فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه بالتكفير بمثله. يعني احنا ما كفرناش زي ما هو كفرنا، كما لو شهد شخص بالزور على شخص أو قذفه بالفاحشة كذبا عليه لم يكن له أن يشهد عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة. يعني لو هو عمل معنا كده ما عملش معنا كده، أخبرك إزاي؟ وقد كفانا ذلك شيخه وغيره من الناس، اللي هو شيخ البكري الإمام الجزري، فبينوا من ضلاله وجهله ما ذكروه وذموه وعابوه وتنقصوه به. يعني البكري مشايخ نفسهم ما تركوه، زي الشيخ الجزري وغيره من أهل العلم، دون المشايخ البكري. والبكري عامل كتاب في التصوف والتوسل وكده يعني. فابن تيمية رد عليه، هو البكري بقى كان بيكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، فبقول احنا ما كفرناش، لانه برضه هو عند شيخ الإسلام ابن تيمية جاهل مش فاهم، خد بالك ازاي. وقال ايضا: فمن اخطا في بعض مسائل الاعتقاد من اهل الايمان بالله وبرسوله وباليوم الاخر والعمل الصالح لم يكن اسوا حالا من الرجل الذي يعني غفر الله له، الرجل اللي هو امر اهله ان ايه يعني يحرقوه ثم يذروه في البحر يعني خشية أن يعني يجمعه الله عز وجل فيسأله، يقول لو إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. والرجل ده أصلا أخطأ في أشياء كثيرة جدا، من ضمنها الشك في القدرة والشك في البعث بعد الموت، أخبرك إزاي. وهذا الشخص يعني كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه، وبالرغم من ذلك ربنا سبحانه وتعالى عذره ويعني غفر له. فأقول هذا اللي يعني الشخص اللي عنده دين من الجماعة اللي هم بيصلوا وبيصوموا، وإن كان لنا مخالف وعنده خطأ، سواء كان أشعري أو كان عنده بعض النزعات اللي هي يعني الشخص يظن فيها إن هو على صواب والأمر ليس كذلك، ولهذا يعني لا يصل إلى الشخص اللي إيه ربنا غفر له بالرغم أنه حرق نفسه وأمر أهله أن يحرقوه حتى يعني شك في قدرة الله تبارك وتعالى. وبقول: وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله، يعني لو أنت جيت لشخص معين وتقول أنت كافر كده، ده كأنك ذبحته بالظبط، إذا كان ده كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ يعني مش بس أنت تقول له يا كافر، لا، ده أنت معتقد أنه هو كافر، أخي بالك إزاي، وبترتب على كده كل أمور الولاء والبراء، فإن ذلك أعظم من قتله، إذ كل كافر يباح قتله وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا. يعني الكافر يباح إيه؟ قتله، لكن كل يعني من أبيح قتله يكون كافرا؟ لا، فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة. يعني ممكن مبتدع ويحاكم ويقتل وهو مش كافر، أخي بالك إزاي؟ ليه؟ لأن لسه معاه من الإيمان ما يكفي لأن هو يخرج من النار بعد أن يتطهر منها ويدخل الجنة. وأيضا الأئمة الكبار زي الإمام أحمد وعامة الأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط محققة. من ضمن الأشياء اللي بيقولها ابن تيمية في أسباب التعارض في مسألة التكفير، بيقول: أسباب التنازع في تكفير المعين، الشخص المعين، تعارض الأدلة لدى هؤلاء الذين يكفرون، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا، فيتعارض عندهم الدليلان. يعني شايفين واحد كبير قوي يقول كلام كفر، أخي بالك إزاي لما تيجي مثلا تقول إيه في كلام الهروي. الهروي شيخ كبير وله مكانة كبيرة، شيخ الإسلام، فيقول لك ما وحد الله ما وحد الايه الواحد من واحد كل من وحده وجاحد، ويقول كلام بتاع الحلول والاتحاد والكلام ده كفر. فالشخص يبقى محتار، مكانه الرجل تمنع تكفيره والكلام اللي صدر منه يوجب تكفيره، فيحصل التعارض بين الايه بين الامرين. وحقيقه الامر انهم اصابهم في الفاظ العموم في كلام الائمه ما اصاب الاولين في الفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر. خلي بالك، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، يعني كانوا يسمعوا الأئمة زمان يقول لك إيه من قال كذا فقد كفر، من قال كذا فقد كفر، فهم بيفكروا ان معنى كده ان هذا ينطبق على اي شخص قال هذا الكلام. طيب احتمال يكون الشخص قال كلمه الكفر وعنده اعذار احنا ما احناش عارفينها، فما ينفعش اكفر كل الناس. اخي بالك ازاي، انا بقول الحكم المطلق اهو، لكن ينطبق على مين من الاشخاص صعبه الحكايه دي، لان ممكن واحد يقول كلمه الكفر هو جاهل بها، مش عارفها، مش عارف الحكم، متاول، مخطئ، مكره، أشياء كثيرة تمنع إن الشخص بعينه يكون إيه كافرا، فربما يكون معذورا. فبعض الناس ساعة ما يسمعوا من قال كذا فقد كفر، أو من كان الأئمة يقولوا من قال كذا فهو كافر، يبقى في هذه الحالة هو بيطبق الحكم على أي حاجة سمعها بدون ما ينظر إلى الأمور الأخرى اللي هي ربما تكون مانعة من التكفير. بيقول يبين هذا نكمل بس عبارة ابن تيمية، بيقول ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين. يعني في شروط وموانع لما أجي أطبق الكلام العام ده من قال كذا فهو كافر، الأمر ده لما أجي أطبقه على الناس هلاقي كل فرد ممكن يكون له شروط وإيه وموانع محتاجة النظر، ما ينفعش فيها الاستعجال. قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الإيه الموانع. يبين هذا، خلي بالكم، إن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. يعني كان أيام الإمام أحمد بن حنبل يتكلم مثلا يقول لك إيه من قال القرآن مخلوق فهو كافر مثلا، ربما يثبت عن الإمام أحمد هذا، أو من نفى أن الله على عرشه فقد كفر، كلام عام قال فيه بالنسبة للأمر، وانتوا عارفين المعتزلة كانوا في عصر كثير، فقال لك يبقى أحمد بن حنبل بيكفر مين؟ المعتزلة كلهم. فابن تيمية بيقول لا، هذا فهم خاطئ، الأئمة والإمام أحمد الذين أطلقوا هذه العمومات، العمومات يعني إيه؟ عمومات إطلاق الكفر يعني، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه كأشخاص يعني. فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمي الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات. وانتوا عارفين اللي حصل الإمام أحمد حنبل في سجنه، وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصه من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة، وقصده على مين؟ المامون بن هارون المعتصم والواثق وكده يعني، كانوا من الجهمية وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا له من الصفات. يعني هم أصلا يعني غير السلف اللي هم المعتزلة كانوا بيكفروا أي واحد ما هوش تبعه، فكفروا الإمام أحمد قالوا كافر يا أمير المؤمنين، اقتلوا حلال الدم دمه في رقابنا، زي ما انت عارفين في قصة الإمام أحمد حنبل. مثل القول بخلق القرآن، اللي ما يقولش بخلق القرآن يحكمون فيهم بحكمهم في الكافر، فلا يولونه ولاية ولا يفتكونه من عدو. يعني لما يكون في أسرى عند الرومان ما يجيبوش اللي بيقول إن القرآن غير مخلوق، يجيب القرآن مخلوق بس اللي يقرب بمذهبهم يفتكونه من الأسرى، لكن المسلم اللي فاهم دينه كويس على مذهب السلف يسيبوه يقتل عند العدو. ولا يعطونه شيئا من بيت المال، ولا يقبلون له شهادة ولا فتية ولا رواية، ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة. عند الولاية يعني عند تولي منصب الولاية، وعند الشهادة. انتوا فاكرين القصة قاضيك بشر بن الوليد حمار؟ عارفين القصة دي ولا نسيتوها؟ ها؟ نعم. فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان، ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم الإيمان، ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه أو حبسوه. ده كان شأن المعتزل. ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم، بقول ده من أغلظ الإيه؟ التجهم. فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها. مثل هذه الأفعال التي فيها إنه يعني التنكيل بمن خالفهم وتكفير من خالفهم، يعني مجرد القول في التكفير غير إن هو يجي يباشر بقى اللي لا يتبع مذهبه يفعل به هذه الأفعال، قول هذا من أغلظ التجهم. فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها. وبعدين والعقوبة بالقتل قائلها أعظم من العقوبات بالضرب وغيرها. ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه. فين بقى هيك؟ يعني لو واحد سلفي واقع في إيد واحد صوفي، ولا في واحد أشعري، ولا في واحد شيعي، شوفوا بينتقم منهم إزاي. لكن لو حصل العكس تلاقي الشخص يعني متسامح وبيحاول ان ياخد بايده ويدعي للاسلام والهدايه وغير ذلك. اهو والدعاء الى القول الذي هو كفر، وحلله مما فعلوه به من الظلم. والدعاء الى القول الذي هو كفر، يعني الدعوه الى القول اللي كله كفر اللي هو فيه خلق القران وكده. ولو كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فان الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنه والاجماع. يبقى احمد استغفر لهم على اعتبار ان هم مسلمين ولا على اعتبار كفار؟ مسلمين، ما كفرهمش. فليقول لك ان احنا بنكفر المعتزله وبنكفر الناس والتكفيريين وما التكفيريين، هذا كذاب. وهم يعني يقول لك الامه من اجل مصلحه الامه، وان الناس ديت يعني كان والله موقف من المواقف شفته النهارده باين ولا هو امتى، راجل شيعي جايبينه في قناة اسمها مش عارف قناة ايه، الكوثر ولا قناة ايه، وجاي الرجل عايز يفرض المذهب بتاعه من خلال تفسيره ان هم اهل السماحة، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. فيقول لك عبس ايه؟ مين اللي قال لك ان العبس هو الرسول؟ لا، ده في تفسير نحن واحد من بني امية هو اللي عبس وتولى. تأويل باطني وتحريف لكلام الله والسنة يردها واشياء كثيرة جدا. يقول لك سيبك من الناس اللي قاعدين يفرقوا بين الامة، يعني هو الشيعي بيقول سيبك من الناس ايه اللي بيفرقوا بين الأمة. تصور دي يعني مذهب الضلال ومذهب الباطل اللي كله شرك وعفونة وأشياء لا يمكن الإنسان يتصورها من سب الصحابة غير ذلك، هو نفسه اللي بيقول سيبك من الناس التكفيريين اللي بيفرقوا بين الأمة، يعني اللي بيدعوا إلى كتاب والسنة يفرقوا بين الأمة ودول تكفيريين. نفس المنطق بتكرر ونفس الوضع، منطق أهل البدع. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم فعلا من أهل البدع. وهذه الأقوال والأعمال من الإمام أحمد ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. طب واحد يقول لك يا شيخ ده نقل عن الإمام أحمد أنه كفر الجهمية وكفر بعضهم. النقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين، فلان وفلان أو خص ناس. فابن تيمية يقول لك هذا الحاجتين، إما أن يذكر عن الإمام أحمد في المسألة روايتان، مرة يقول كافر ومرة يقولش كافر، فده فيه نظر طالما فيها اختلاف. وإما أن الإمام أحمد وجد هو بنفسه قيام الدليل أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت فيه الموانع، بس مش على الكل، على بعض الايه الاشخاص. ومن لم يكفره بعينه فالانتفاء ذلك في حقه، هذا مع اطلاق قولي بالتكفير على سبيل العموم. يعني احنا اصلا بنقول، اللي بيقول مثلا ان ربنا لا يرى في الاخره ردا لنصوص الكتاب والسنه، فهذا الشخص كافر. لكن احنا حددنا شخص بعينه؟ ما حددناش، لان ممكن الشخص دوت عنده ظروف وعنده اوضاع. اتفضل. ثم يعرض لنا شيخ الاسلام ابن تيميه الادله النقليه على ان اطلاق التكفير لا يلزم منه تكفير المعين. اطلاق التكفير اللي شخص يقول فيه ايه، من قال كذا فقد كفر، او من فعل كذا فقد كفر، هذا اسمه اطلاق التكفير. لكن تحديد شخص بعينه قال هذا القول، هل تنطبق عليه الاحكام او احكام الكفر تتطبق عليه بالضبط؟ هذا الامر يحتاج الى ايه، وجود شروط وانتفاء ايه موانع. الدليل على هذا الاصل الكتاب والسنه والاجماع والاعتبار. فبيقول اما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فابن تيميه عايز يقول لك ان الخطا، يعني شخص مسلم قال كلمه، الكلمه دي قد تكون كفر بس هو مش عارف، فهتبقى هنا في المحل هنا نسميها ايه؟ خطا منه. فربنا سبحانه وتعالى اصلا عفى عن الخطا، فالعفو عن الخطا طالما ما فيش تعمد في القلب، صحيح حتى قد يكون اللي قاله الشخص بدعه او يكون من حمقته وجهله قال الكلام. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا الى اخر الايات. وثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال: قد فعلت، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بهذا الدعاء اللي هو: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ايه او اخطانا. واذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنه ان الله عز وجل قد غفر لهذه الامه الخطا والنسيان، فهذا عام عموما محفوظا، وليس في الدلاله الشرعيه ما يوجب ان الله عز وجل يعذب من هذه الامه مخطئا على خطئه، وان عذب المخطئ من غير هذه الامه. يعني ان كان في امه محمد صلى الله عليه وسلم واخطا في خطا فقال كلمه الكفر ربما لعذر او لشيء لا نعرفه، وان دخل تحت عموم التكفير، الا ان هذا الشخص خطاه ليس كخطا من يخطئ من غير امه محمد صلى الله عليه وسلم. لان لما واحد يقول لك مثلا او يطعن في ديننا او يقول كلاما لازمه الكفر من المسلمين، بنساله بقى ايه الاسباب والاشياء ديت، فنبدا نعذر فيه قبل التكفير، لان لازم وجود نقول شروط وانتفاء موانع. لكن لو واحد غير مسلم هو اصلا لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنيه السوء متوفره من اصل، فمثل هذه الكلمه يعاقب عليها مباشره. وايضا قد ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت اوصى بنيه الحديث فقال: اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم اضروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احد. خلي بالك هنا دلوقتي الراجل شك في حاجتين، الشك في قدره الله اللي هو توحيد الاسماء والصفات، نقضوا بالشك في القدره، والامر الثاني في مساله الاعاده بعد الموت اللي هو البعث واليوم الاخر، شك فيه ايضا وطعن فيه. والرجل قال هذا الكلام وهو في نيته انه يفعل ذلك خشيه من ايه؟ من ربه. فلما فعلوا ذلك قال الله للارض: اد ما اخذت، فاذا هو قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، او قال: مخافتك، فغفر له بذلك. وابن تيميه يقول هذا الحديث متواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام، رواه اصحاب الحديث والاسانيد من حديث ابي سعيد وحذيفه وعقبه ابن عمرو وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعدده. قرر أهل الحديث أنها تفيد العلم اليقين، وإن كان غيرهم ممن لم يشركهم في أسباب العلم بالحديث لم يحصل له ذلك العلم اليقين. يعني أهل الحديث يعلمون يقينا ده ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، غيرهم ممكن ما يعرفش ده علم، أو يقول لك ده ظن أو ما هو ثابت. لكن ابن تيمية يقول هذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل ذلك. وهذا أصل، وهذان أصلان عظيمان منفيان من لازم قوله، شكه فين؟ في قدرة الله، وشكه فين؟ في اليوم الآخر. وبالرغم كده ربنا سبحانه وتعالى عذره ولم يعذبه. وأيضا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال دينار من إيمان، مثقال خير، ومثقال حبة من خردل، ومثقال إيه تاني؟ أو ذرة من إيمان. هذا وأمثال من النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان والخير وإن كان إيه قليلا. يعني الشخص ممكن يكون عنده أخطاء كثيرة جدا جدا، لكن ما زال عنده شيء من الخير في قلبه لا يكفر به، وأن الإيمان مما يتبعض ويتجزأ. وإحنا كلمنا على الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت في الزيادة والنقصان. ومعلوم قطعا أن كثيرا من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان بالله ورسوله، عندهم قدر من الإيمان بالله ورسوله. إذ الكلام في من يكون كذلك، وبقول لك كما تبقى مثال، يعني السلف نفسهم أخطأوا، أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير بذلك. زي بعض الصحابة أنكر أن يكون الميت يسمع نداء الحي، زي ما الرسول نادى على أهل القليب، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وكذلك لبعضهم في قتال بعض أو لعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة، يعني عندهم أقوال وتكفير بعض لهم أقوال معروفة. وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت، بل عجبت ويسخرون، قال إيه بل عجبت دي قراءة ثابتة، فقال لا، إن الله لا يعجب، إن الله إيه لا يعجب. وطبعا كان ساعتها ممكن متأثر بالجهمية ولا حاجة في مسألة نفي صفة العجب عن الله تبارك وتعالى، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله بن مسعود أفقه منه فكان يقول بل عجبت، ودي قراءة ثابتة. فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة اللي هو القاضي شريح. لكن هل كفروا عشان أنكر هذه؟ في حين إن لو إن يعني بلغ الوقت واحد هذه القراءة وفهموا يعني تواتر فيهم وجحدها وأنكرها يعني، في هذه الحالة قد يكفر. لكن هنا هو يعني الرجل عالم وفاضل وكل حاجة، إنما الأمور قد تختلف من شخص إلى آخر، وهذا القصد، إن الحكم على المعين يختلف عن الحكم على الإطلاق. وكذلك بعض السلف أنكر بعض حروف القرآن، مثل إنكار بعضهم قوله أفلم ييأس الذين آمنوا، بعض الصحابة قالوا لا إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا. واحد تاني أنكر قراءة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال إنما هي ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبعضهم كان حذف المعوذتين، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر. ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم، هم نفسهم ما تواترش النقل عندهم إن الكلام ده مجمع عليه وإن لازم يعني يؤمنوا به ويصدقوه، أخبرك إزاي لم يكفروا. وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر، يعني بعض الناس قد ينقل عن يعرف إن هذا نقل متواتر فيكفر به، أخبرك إزاي مثل هذا قد يكفر، لكن هم نفسهم ما بلغهمش التواتر أو إن ده ممكن من النقل المتواتر، عشان كده قالوا ما قال ولم يكفر. وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة الرسالة لم يعذب الله رأسا، مش كده يا أخوانا؟ اللي هي قضية العذر بالجهل، فاحتمال يكون الشخص إيه معذور. وذكر ابن تيمية الأدلة على العذر بالجهل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، آيات كثيرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، آيات كثيرة جدا جدا. خلي بالكم الحتة اللي بقولها دي ابن تيمية صحيح شوية محتاجة إيه تدقيق. بيقول لك وأيضا بالنسبة لمسألة تكفير المعين، قل ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفه، بل ولا يفسق، بل ولا يأثم. يعني ممكن خطأ في الدين لا يكفر مخالفه ولا يفسق ولا يأثم، زي الخطأ مثلا في الفروع العملية في فروع الصلاة والأشياء اللي هي إيه فيما يتعلق بالصلوات، زي ما احنا عارفين اختلاف الناس يحط ايده بعد الرفع من الركوع ولا ما يحطش، ولا يعمل كذا ولا يعمل كذا، في واحد مصيب وواحد مخطئ، اخبرك ازاي. وان كان بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد ان المخطئ فيها آثم، بعض الفقهاء يتشدد قوي قوي قوي ويجي على الفروع دي يخطئ التاني، ممكن تحصل مشكلة بسبب الموضوع ده، اخبرك ازاي. وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد ان كل مجتهد فيها مصيب، يقول لك الكل صح، يقول لك ايه يسروا ولا تعسروا، واختلاف رحمه ويوسع الامور قوي قوي، يعني يا واحد يضيقها خالص يا واحد ايه يوسعها خالص، اخبرك ازاي. فهذان القولان شاذان، ده كلام شيخ الاسلام، ومع ذلك فلم يقل احد بتكفير المجتهدين المتنازعين فيها، ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع فيها بالنصوص والإجماع القديم، مثل خلي بالك يعني في أخطاء وقع فيها بعض الصحابة في خلف الإجماع القديم، زي استحلال بعض السلف والخلف لبعض أنواع الربا، واستحلال آخرين لبعض أنواع الخمر، واستحلال آخرين للقتال في الفتن، أخبرك إزاي. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلا عن أنه يكفر، مع أنهم قتلوا أو تقاتلوا فيما بينهم وقتل بعضهم بعضا، لكن إحنا لا ينبغي أن إحنا نفسق واحد منهم ولا نكفر إيه واحد منهم. ما ينفعش نفسق حد، حتى ما تقول لك في بعض الفقهاء كمان عدى ذلك إلى سائر أهل البغي، جميع أهل البغي لا تفسقهم ولا تكفرهم، وده برضو مبالغة من الشذوذ والكلام اللي هو بيقال في الغلو، أنك يعني حتى الفاسق واللي بيفعل كل أنواع الفسق، قالوا خلاص الصحابة شأنهم شأن سائر الناس، طالما احنا لا نفسق الصحابة بسبب قتال بعضهم مع بعض يبقى لا نفعل ذلك مع سائر الناس، وده خطأ منهم برضو. طيب، قال كلاما طيبا، يكفي هذا في هذه الفقرة، ننتقل بعدها إلى فقرة أخرى، من أقيم عليه الحد في الدنيا، خلي بالكم من دي يا أخوان، لا يلزم أن يكون معذبا في الآخرة، اللي يقام عليه الحد في الدنيا هل يلزم أن يكون معذبا في الآخرة؟ لا. تيمية يقول أصل الضلال والكفر والزندقة الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة صلى الله عليه وسلم وابتغاء الهدى في خلاف ذلك، فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه، مثل من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاص كما يقول قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمة والمتصوف، يقول لك إيه إن الرسالة بس للعوام أهل الظاهر أهل البدايات، إنما أهل النهايات زي ما احنا اتكلمنا عن الايه مريدين عن العابدين والمريدين والايه والعارفين، وإن الشخص يصل للاتحاد والحلول وغير ذلك، فبقول مثل هذا الشخص يكفر، خلي بالكم برضو هذا تعميم، بقول مثل هذا الشخص يكفر ها، لكن هو فين الشخص ده، مين هو، حددنا حد، رد يا اخوان، يعني لازم تفهم الكلام ده يبقى كلامك مظبوط كده. أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض اللي هو رسول عليه السلام كما يقول كثير من اليهود والنصارى، فهذا الكلام يمهد لأصلين عظيمين حول التكفير، أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، يعني اللي يخالف الكتاب والسنة ويقول بغير ما جاء في الكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك ويخالف ذلك ده كفر على إطلاقه، وإن كان الشخص المعين مش عارفين نحدد، فبيقول فيها إيه نفي الصفات كفر، التكذيب بأن الله عز وجل لا يرى في الآخرة وأنه أو أنه على العرش يكذب عبد بذلك، أو أن القرآن كلام الله عز وجل، أو أنه كلم موسى، أو اتخذ إبراهيم خليلا، هذا كفر. وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث، إن كل من كذب بكلام الله تبارك وتعالى وما أثبته لنفسه من الصفات فهو كافر، أسماء الصفات فهو كافر، يبقى ده على الإطلاق. طيب الأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام، يجب القول بإطلاقه وعمومه زي ما حصل قلنا كده. أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، الدليل الإيه؟ والمقصود بالدليل المعين اللي هو ثبوت شروط وانتفاء إيه؟ موانع في حق الشخص نفسه، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، وده كلام جامع. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع يعني أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معزز، مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة، ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيح، فإن نقيم الحد عليه مع ذلك. يعني يفرض واحد سب الدين، اللي سب الدين والمحتسب ما مسكوش وتاب لربنا خلاص، طالما تاب لربنا وانتهت ودخل في الإسلام تاني بعد ما ارتد. لكن افرض هو سب الدين ومسكوه قبضوا عليه بعد سب الدين، أو قبضوا عليه بعد الزنا وهو محصن بشهادة شهود، الشخص ده خلاص دخل السجن، فتاب إلى الله قالوا يا جماعة أنا تبت، يعملوا فيه بقى؟ خلي بالك، بس بعض الناس يسألنا كتير يقول لك إيه الوقت، هل من شروط التوبة إقامة الحد؟ من شروط التوبة إقامة الحد؟ لا، ليس بلازم. لو تاب تاب الله عليه، ولا ينبغي عليه أن يذهب كما ذهب مالك أو كما ذهبت الغامدين عليه وسلم عشان يقول للإمام أن أنا زنيت وأن عملت كذا وكذا وكذا، الرسول أصلا قال اللي يرتكب حاجة من كده يستر على نفسه. لكن افرض قبضوا عليه فتاب إلى الله عز وجل، ها يسبوه يقيموا عليه الحد بقى، وهو تائب فأقاموا عليه الحد في الدنيا وهو تائب، وممكن يكون عنده إيمان كامل أو إيمان مقيد، أخي بالك إزاي، لكن هو تاب إلى الله عز وجل، يبقى هو يقيم عليه الحد في الدنيا وهو من أهل الجنة في الآخرة، فهمت إخواني؟ لكن لازم يقام عليه الحد، إن سب الدين وقبضوا عليه بلا بد أن يقام عليه الحد ويقتل حتى لو تاب، لازم إقامة الحد عليه. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. بقول هنا هو ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيح، فإن نقيم الحد عليه مع ذلك كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على ماعز بن مالك وعلى الغامدية، مع قوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبة لو تابها صاحب إيه مكس لغفر له. ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على العدالة بخلاف من لا تأويل له. تعرفين زي مين؟ بعض الصحابة كان شرب الخمر متأول قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فاتفق الصحابة على إن هذا الشخص اللي كان أميره بيصلي بهم وراء بين عبد الله بن مسعود هو صلى الفجر 4 ركعات وكان شارب خمر، خلص ال4 ركعات قال أزودكم؟ فابن مسعود قال احنا اصلا معاك في زياده من الصبح، اخي بالك ازاي؟ ركعتين خليتهم 4. فلما وصل ذلك لعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وغيرهما اتفقوا على انهم ان اقروا بالتحريم جلدوا، وان اصروا على الاستحلال قتلوا، لان الخمر حرام بنص القران، فالآية لا تدل أصلا على مسألة الاستحلال، أخي بالك إزاي؟ فهم يقولوا إن أقروا بالتحريم يبقى ده إيه؟ يجلدوا، وإن أصروا على الاستحلال فاستحلوا ما حرم الله قتلوا. وكذلك يقول ابن تيمية: نعلم أن خلقا لا يعاقبون في الدنيا مع أنهم كفار في الآخرة. العكس بقى، في الدنيا لا يعاقبون وفي الآخرة كفار، زي مين؟ زي المنافقين وزي أهل الذمة المقرين بالجزية على كفرهم. فالمنافقون المظهرون الإسلام تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة كافرون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن الجزاء في الحقيقة هو الجزاء في الآخرة، الجزاء العقاب اللي يتحسب عليه الشخص في الآخرة، هو ده الحقيقة بالنسبة للجزاء التي هي دار الثواب العقاب. أما الدنيا، طب لما شرع فيها العقاب؟ شرع فيها العقاب لدفع الظلم والعدوان، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الإيه؟ إلا على الظالمين. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، عشان أدفع الظلم والعدوان عن الآخرين. فأدى ذلك لازم إقامة الحدود. إنما لو حرامي سبته كده كل ما يعمل جريمة أقول والله يعفو عنه، ده راجل مسلم وخلاص، أخبرك إزاي هيروح يسرق تاني وتالت، فأنا عايز أوقف العدوان ده، فالعدوان ده هيتمثل في قطع يده، الجريمة هتروح، وياريتهم ينفذوا الحد ده عشان الجريمة تخف. طيب، يبقى إذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الإيه؟ الآخرة، ولا بالعكس. ده كلام شيخ سمي التميم. ولهذا كان أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة اللي بيضل الناس. ليه؟ لأجل إفساده في الدين، سواء قالوا هو كافر أو ليس بكافر، بس هم أمروا بذلك. من أمروا بقتلهم من المبتدعة أمروا بقتلهم من أجل إفسادهم في إيه؟ في الدين، الضرر اللي هيجي على الآخرين. معايا يا إخوانا؟ وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه. اسمعوا كلام ابن تيمية: لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. يعني ممكن يقول كلمة كفر بس أنا ما أقدرش أحكم عليه بالكفر إلا ما تتبين الحجة عليه من خلال ثبوت شروط وانتفاء موانع. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقوم عليه حجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، لا بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وده العقل والمنطق وده الحكم الحق، إن جايز الشخص اللي قدامي أصل، يعني كل واحد كثير السب، وساعة ما يشوف واحد أو واحدة متبرجة أو حاجة زي كده أم لعين لها الدين ودين اللي خلفوها ويشتم ويقول أخبرك كثير والله. أقول لك إزاي؟ حتى إن بعض إخواننا، يعني لسه واحد سألني امبارح سؤال، بيقول واحدة ركب عربية متبرجة وكسرت علي إيه الإشارة، أو كسرت علي وأنا سايق، يعني البنت زي ما تقول شايفة نفسها كده ولا حاجة، وده أخ كويس كده، فقامت إيه جاي قدامه فكان يخبط في عمود ولا في بتاع. فالمهم بيقول أنا ثبت لها الدين في نفسي ثبت لها الدين فين؟ في نفسي، ما قلتش بلساني. فهو بيسأل عن الحكم فيها، يعني هو بيلوم نفسه كده، يعني مع إن هو مش عارف يعمل إيه. أولا هو مخطئ في مسألة إيه، حكاية سب الدين، ما الإنسان ما يعودش لسانه على كده. السب حتى بالنسبة لغير المسلم يعني يلعن كذا، لا، المسلم ليس بسباب ولا لعاء، أخبرك إزاي؟ بس دايما يكون يقول أستغفر الله العظيم، الله يهديك، أخبرك إزاي؟ حتى إن في السعوديين يقول لك يلعن إبليسك، ماشي، ويفك غيظه، أخبرك إزاي؟ إنما هو بالنسبة له لو إنه سب في نفسه فهيبقى دي في منطقة إيه؟ حديث النفس. وانتوا عارفين حديث النفس، معلش مؤاخذة، بس هو الراجل ما عندوش فكرة، يعني اخبالك ازاي. المهم الخشية ان ينطق بذلك على ايه؟ على لسانه، وتبقى مشكلة. ففي الحالة دي ممكن المتبرجة دي هي صحيح مرتكبة الكبيرة واحنا مش عارفين حالها ايه ولا وضع ايه, لكن حكم عليها هي بالكفر كده لا ما ينفعش. نعم. نأتي إلى فقرة من أهم الفقرات في هذه المحاضرة, بس ركزوا معايا بقى علشان دي عليها إشكال كبير. الكفر الأكبر والأصغر بيتناول الكفر الاعتقادي والكفر العملي. الكفر الأكبر والأصغر يتناول الكفر الاعتقادي والكفر الإيه؟ يعني في كفر اعتقادي أكبر وكفر اعتقادي إيه؟ أصغر, وكفر عملي أكبر وكفر عملي إيه؟ أصغر. ما ينفعش تقول الكفر الاعتقادي بس هو الأكبر والعملي هو الإيه؟ الأصغر, لأن أصلا في التقسيمة بتاعتهم ديت مش منضبطة. إحنا بنقول الكفر لما تيجي تقسم بتقول أكبر وأصغر على كام ركن؟ على أربعة, لأن الإيمان عند الإطلاق يدل بالمطابقة على عدة أركان, ها؟ علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل القلب, وكل واحد من الأركان دي قد يكون إيمان كامل أو ناقص, وقد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر, وأي واحدة من دول ممكن تطلع الواحد من الملة, ممكن تكون كفر دون كفر. ده معتقد أهل السنة والجماعة وإحنا اتكلمنا عنه كتير. فتعالوا نشوف المسألة دي وندقق فيه. لا بد لكل من تناول موضوعات الكفر والإيمان من تحري وضوح الألفاظ ومن التحقيق فيها والاستبيان. لازم ما تجيبش لفظ مهم وتسيبه يعدي عليك, لأن قضية الإيمان كلها هيبان الخلل كلها في عدة مصطلحات استخدموها الناس زي شرط الصحة وشرط الكمال وكفر الاعتقاد وكفر الإيه؟ العمل, وإيه تاني؟ ومسألة جنس العمل, وحاجة تانية كمان هنتكلم عنها في كلام الإمام الطحاوي برضو مش منضبط. هذه الألفاظ ساعة ما تشوف واحد بيتكلم فيها يبقى مش ممكن هتطلع معاه بنتيجة غير الخلاف لو سبته وجريته, إنما وقفوا الأول قلوا استنى المصطلحات دي ما تنفعش, خلينا نستخدم المصطلحات الشرعية. شرط الصحة وشرط كمال ده من ابتداع الجماعة هم المرجع, السلف ما استخدموش الكلام ده. عدم استخدام اصطلاحات يمكن للشخص الواحد أن يحملها على عدة معاني, دي منهجنا, ما استخدمش مصطلح يبقى أنا قصدي شيء وهو قصده شيء تاني, خبالك إزاي؟ نعم. فلا بد من بيان مراد المتكلم وفهم دلالة ألفاظه على معانيها مطابقة وتضمنا وإيه؟ والتزاما, ورد كلامي إلى أصول الإيمان وضوابط الكفر وأنواعه. ومما أحدث جدلا كبيرا ما تبنه كثيرون من تقسيم الكفر إلى كفر أكبر محصور في الكفر الاعتقادي فقط, وكفر أصغر محصور في الكفر العملي فقط. ولا شك أن تبني مثل هذا التقسيم أحدث خللا وجدلا كبيرا بين كثير من طلاب العلم فضلا عن الدعاء, وهو تقسيم موهم باطل, لأن الكفر العملي المبني على انتفاء عمل الجوارح ويلازمه بالضرورة انتفاء إيه؟ عمل القلب. ما أنت لو قلت انتفت عمل الجوارح بمعنى انتفاء عمل القلب. هذا الكفر اللي هو متعلق بالجوارح زي ما قلنا قبل كده قد يكون أكبر وقد يكون أصغر, فلما تقول الكفر العملي أصغر فقط يبقى أنت كده عملت خلل وزلزال في أصول الإيمان عند السلف وأصول الكفر. معايا يا إخوانا؟ وقد يكون كفرا أصغر برضه, بل انتفاء كل ركن من أركان الإيمان يوجب الركن المقابل من أركان الكفر وبنفس النسبة والمقدار المعاكس. مش قلنا الكلام ده؟ بنفس النسبة والمقدار المعاكس. ولما كان الإيمان عند السلف له عدة أركان هي القول والعمل في الظاهر والباطن, أو بعبارة أخرى لما كان الإيمان له كم ركن؟ أربعة أركان, قول القلب عمل القلب قول اللسان عمل الجوارح, يبقى أصول الكفر كما تقدم تتعلق بكل ركن من هذه الأركان التي تقابله. فاللي يقول لك أن الكفر الاعتقادي بس هو المخرج من الملة والكفر العملي هو الذي لا يخرج من الملة تقسيمه باطل, وإن كان لا يعلم يعلم وتبين له تقول له الكلام ده غلط سيؤدي إلى خلل كبير جدا. فإن أصول الكفر كما تقدم تتعلق بكل ركن من هذه الأركان التي تقابلها: كفر الإعراض عن العلم اللي هو كفر الجهل والتكذيب, كفر الإعراض عن إخلاص القلب والحب عند وجود القول الظاهر أو العمل الظاهر ده بيسموه كفر إيه؟ نفاق, وقد يكون أكبر وأصغر. كفر الجحود والكتمان، وكذلك قد يكون أكبر وأصغر. كفر الإعراض عن الانقياد والطاعة اللي هو كفر العناد والاستكبار قد يكون أكبر وإيه وأصغر، كل واحدة من دول قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. لكن قول القائل بحصر الكفر الأكبر في الكفر الاعتقادي فقط والأصغر في الكفر العملي فقط لابد أن يحدث لبسا وجدلا. فهل الاعتقاد بقى الذي يؤدي إلى انتفاء الذي يؤدي انتفاءه إلى وجود الكفر الاعتقادي اللي لا يكون إلا كفرا أكبر زي ما هم بيقول، هل هذا الاعتقاد إيه هو؟ مجرد قول القلب؟ طيب تعال بقى نقول كفر اعتقاد، إيه قصدك بالاعتقاد؟ تعال بقى نتكلم إيه هو قصده بالاعتقاد. تحديد معنى الاعتقاد عنده هو مشكل. فهل الاعتقاد هو قول القلب ولا علم القلب ولا عمل القلب من غير علم، ها؟ أو تصديق العقل في القلب لمقتضى العلم الذي حصله، أو استيقان القلب بصدق الخبر والحكم بعدم الضرر في الأمر التكليفي الوضعي أو التشريعي، أو هو مركب من علم القلب وتصديقه واستعداد القلب للعمل والانقياد والحب. أصدق إيه بالاعتقاد؟ اللي يكفر صاحبه هو نفسه مش هيعرف يحدد الماهية. فلما كان المصطلح مصطلحا موهما لا نعرف ضوابطه وهو نفسه لا يستطيع بيانه، يبقى في هذه الحالة لا يمكن أبدا أن يحدث به هداية. الهداية النتيجة في أمور منضبطة. نعم. وإذا تحققنا من إجابة مقنعة لمعنى الاعتقاد الذي يؤدي انتفاؤه إلى الكفر الاعتقادي والذي لا يكون إلا كفرا أكبر عند هؤلاء، فهل كل ما تعلق بانتفاء الاعتقاد الحق يكون كفرا أكبر بس بكفر أكبر بس ولا يكون كفرا أصغر؟ يعني لما نقول مثلا من اعتقد أن المطر ينزل بنوء كذا وكذا، ها ده عمل ولا اعتقاد؟ ها هم بيقولوا كفر أكبر لاعتقاد، يبقى معنى كده أن هذا الشخص خارج من الملة، صح مظبوط ولا لا يا إخوان؟ هذا خطأ. ولو واحد علق خرزة ولا علق تميمة ولا معلق كف في العربية بتاعته يبقى ده كفر خارج من الملة عشان هو اعتقاد. يبقى التقسيم ده تقسيم باطل ما ينفعش أصلا. اللي يتكلم فيه يقوله لا ده غلط غلط غلط، هيؤدي إلى ضلال ولا يؤدي إلى هداية. وبعدين الكفر العملي، إيه المقصود بالكفر العملي؟ هل هو بس كل الكفر اللي بيقع من العمل يبقى كفر أصغر حتى لو كان سجود لغير الله عز وجل؟ ها؟ ما السجود لغير الله كفر ومخرج من الملة، أخد بالك إزاي؟ يبقى ده كفر أصغر؟ يبقى اللي بيطوف حوالين القبر كفر أصغر؟ كل الشركات اللي بتحصل هناك كفر أصغر؟ طبعا هذا الكلام كلام باطل. يبقى اللي بيجعل الكفر العمل كفر أصغر فقط أو يجعل انتفاع عمل الجوارح بالكلية لا يخرج عن الملة ويزعم أنه يكفي قول اللسان دون العمل بالجوارح، هتلاقي الكلام ده كله مرده لمين؟ المرجئة. أحسن. يبقى إذن التقسيم ده طالع منين؟ أسارة الصحة وشرط الكمال من المرجئة، وجنس العمل والكلام على جنس العمل وانتفاء جنس العمل وان انتفاء جنس العمل لا ياخذ من الايمان برضه من المرجئه. نعم نكمل ان شاء الله عز وجل بس بعد الصلاه. واضح يا اخوانا فيما يتعلق بقضيه الكفر الاعتقادي والكفر العملي، هم بيقولوا الكفر الاعتقادي هو الاكبر فقط والكفر العملي هو الاصغر فقط. هل هذا التقسيم تقسيم سليم يتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ فهمتها ولا لا؟ يعني اللي بيجعل الكفر العملي كفرا أصغر فقط أو يجعل انتفاء عمل الجوارح الكلية لا يخرج من الملة ويزعم أنه يكفي قول اللسان دون عمل الجوارح أو دون العمل بالجوارح والأركان، كلامه باطل مخالف لما عليه السلف الصالح مخالف لأدلة المنقول والمعقول. فمن المعلوم أن السجود للصنم أو الوثن أو الذبح له أو الطواف به هذه من أعمال الجوارح وهي أعمال كفر مخرجة من الملة عند أهل السنة والجماعة بإجماعهم. ولم يرد عن أحد منهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، بحيث لو انتفى العمل كله يصبح كفر كفر إيه أصغر. هل حد منهم قال كده؟ ها؟ أبداً. بل جميعهم صرح بأن الإنسان إذا أصر على ترك العمل جميعه ولم ينفذ لله أمرا بعد العلم بأوامره من غير مانع أو جهل فهو كافر كفرا إيه أكبر مش أصغر. تقول لي ده كفر عملي بأصغر بس، هذا الكلام كلام باطل. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه لا فرق بين من يعتقد أن الله ربه وأن الله أمره بهذا الأمر ثم يقول إنه لا يطيعه لأن أمره ليس بصواب ولا سداد، لا فرق بين هذا وبين من يعتقد أن محمد رسول الله وأنه صادق واجب الاتباع في خبره وأمره ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئا من أحواله أو تنقصه انتقاصا لا يجوز أن يستحقها الرسول. يعني يقول لك أنا بحب الرسول أو أنا يعني معتقد الرسول صادق وأمر واجب، لكن بيسب الرسول ويلعن الرسول ثم يقول لي هذا السب ده أخبلك إزاي عمل مش اعتقاد أخبلك إزاي، ورغم تقول لي كفر أصغر، هل هذا كلام يعقل؟ نعم، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بيرد فيه على من قال بمثل هذا الكلام يعني. والشيخ حافظ حكمي أيضا قال المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام خلي بالك أو اعتقاد أو فعل أو شك، وهو قبل ذلك يعني قبل كده كمان يتلفظ بالشهادتين ويصلي ويصوم، لكن ممكن يكفر بكلام أو اعتقاد أو إيه أو فعل، فإذا أتى بشيء مما ذكروه يعني الكلام والاعتقاد والفعل والشك صار مرتدا مع كونه يتكلم بالشهادتين ويصلي ويصوم، ولا يمنعه تكلمه بالشهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالردة، وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. يبقى إذن أنتم هتلاقوا من خلال الاحتكاك بالآخرين في الدعوة وكده يعني كثير من إخواننا المنتسبين إلى العلم أو المنتسبين للدعوة لما يجي يتكلم على قضية كفر الاعتقاد وكفر العمل يقول لك الاعتقاد أكبر والعمل أصغر، تعرف على طول أنه سيقع في يعني مزلق شديد جدا أو يقع في يعني خطأ عظيم لن يخرجه إلا العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض الناس الأيام يقول لك إيه لا يكفر إلا من اعتقد الكفر، أما من تلفظ به أو عمل ما هو كفر صراحة فلا يكفر. يقول لك اللي يسب الدين ما هوش كافر إلا أنه يعتقد، أو تسأل عن نيته قصده يعني كفر ولا مش قصده كفر، الكلام ده مين اللي قاله؟ يقول لك الكفر هو الاعتقاد فقط، وهذا مذهب المرجئة المذموم، وقد استدل هؤلاء بتقسيم بعض العلماء إلى كفر عملي وكفر إيه؟ اعتقادي، وبدأوا يتكلموا بمثل هذا الكلام. حتى ظهرت عندهم شبهة أخرى بتكلم عنها بعض الإخوانة، بيقول لك المرء لو عمل عملا كفريا كالسجود لصنم أو صليب أو قال قولا كفريا كسب الله ورسوله أو استهزأ بآيات الله لشهوة أو غرض دنيوي، قال لك ده لا يكفر ما لم يعتقد، لأن الاعتقاد بس هو الكفر الإيه؟ الأكبر، والكلام ده كله كفر أصغر. يعني بالله عليكم هذا يعقل؟ فعدوا ذلك مانعا من منع التكفير. والذي عليه علماء الأمة أهل السنة والجماعة إن موانع التكفير أربعة: الجهل والخطأ والتأويل أو الشبهة والإكراه. كام دول الموانع؟ أول واحد عدوا معايا، والثاني خطأ، والثالث تأويل، والرابع الإكراه. واحدة من دول لا خلاص ممكن تخلي الكفر ما يبقاش كفر أكبر ولا حاجة. فمن وقع في كفر عملا أو قولا ثم أقيمت عليه الحجة وبين له أن هذا كفر يخرج من الملة فأصر على فعله طائعا غير مكره متعمدا غير مخطئ ولا متأول فإنه يكفر ولو كان الدافع لذلك الشهوة أو أي غرض دنيوي، وهذا ما عليه أهل الحق وعليه ظاهرين إلى قيام الساعة إن شاء الله. الشيخ ابن عثيمين بيقول للحكم بتكفير المسلم شرطان: الأول أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر، الثاني انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالما بذلك قاصدا له، فإن كان جاهلا لم يكفر. ده كلام الشيخ ابن عثيمين. هنا بيتكلم على المسألة على اعتبار أن ممكن شخص يكفر بسبب السجود لصنم، بسبب الطواف بالقبر البدوي، بسبب مثلا ان شخص يدعو غير الله عز وجل يذبح لغير الله، دي كلها عمل ولا اعتقاد؟ اعمال جوارح. فلو قلت لي ان الاعتقاد بس هو هيعمل الكلام ده بس لن يعتقد في البدوي النفع والضرر، ما هو ده اللي بيقوله الصوفي، ما هو ده اللي بيقوله الجماعة كله ملك اللي بيحصل ده ده أشياء كده الحج إلى المناسك في الحج إلى المشاهد اللي كاتبينه الشيعة وبيعملوه هناك أحكام الزيارة وأحكام الحج إلى قبور الأولياء ونفس الكلام عند الصوفية والموالد والبدع وهذه الأشياء الكفرية والعياذ بالله وكلها شركية. يقول لك ده كله كفر أصغر, أصل ده كفر عمل, الكفر هو كفر إيه؟ اعتقاد. هو ما بيعتقدش يا أخي, أنا بقول له يا شلاه يا بدوي يا أنت متخيل البدوي ده بينفع ولا بيضر؟ طب بتريح له ليه؟ لا أنا بعتقد إن ربنا هو اللي بينفع ويضر, أقول النفع والضر لأنهم أصلا ما يعرفوش في المسألة بالنسبة للأسماء, خبالك إزاي؟ وإن كان النفع الضار مش من أسماء ربنا سبحانه وتعالى, لكن هو معتقد إيه؟ إنه يقول لك أنا بس بروح هناك عشان نفسه طاهر, خبالك إزاي؟ فالكفر هو كفر الاعتقاد بس, إنما كفر العمل لا, أنت بتكفر بالعمل. هذا تقسيم ملبس ومهم وحتلاقوه عند ناس كتير كتير جدا, خبالك إزاي؟ مش كده برضه؟ طيب اتضحت الفكرة دي وأظن الآن واضحة جدا, حكاية تقسيم الكفر إلى كفر إيه؟ اعتقاد وعمل. التقسيم ده تقسيم باطل وإن تكلم به من تكلم. أنا عارف إن في أئمة كبار تكلموا فيه, لكن أقول لك باطل, لا يتوافق مع كتاب الله ولا مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فطالما الشيء مخالف يبقى أنت ليه تخليني أتكلم فيه؟ هذا من إنشاء المرجئة. زي ما قلنا على المصطلحات, قلنا برضه في شرط الصحة وشرط الكمال مصطلحات باطلة ما ينفعش استخدامها في قضية الإيمان, موهمة وملبسة, خد بالك إزاي؟ مصطلح جنس العمل والحديث عن جنس العمل, كلمة الجنس دي نفسها مش حلوة, خد بالك إزاي؟ كلمنا على الكلام ده بالتفصيل وحقيقي قول الإمام الطحاوي برضه محتاج إلى وقفة. لكن تعالوا نشوف الكلام اللي جاي ده. نواقض الإسلام العشرة المنتشرة والمشتهرة هي بعض النواقض وليست كل النواقض. يعني الشيخ محمد عبد الوهاب اتكلم على نواقض الإسلام وذكر منها إيه؟ عشرة. فبعض الناس نظرا لأنهم شرحوا هذه العشرة وتكلموا عنها وفصلوا فيها وعقبوا عليها, ما فيش واحد منهم حاول ان هو يجمع النواقض باسلوب يعني جامع مانع لكل النواقض. ان يعني قاله الشيخ محمد عبد الوهاب ما هوش جامع لكل النواقض. فظن بعض الناس ان الحديث عن هذه النواقض كان هي دي النواقض وبس, اخبرك ازاي؟ ولك نواقض الاسلام هي دي, وهم جايب النواقض العشرة بتاع مين؟ الشيخ محمد عبد الوهاب. وده برضو من ضمن الأشياء اللي حصلت ليه, لأن هم الشيخ محمد له مكانة كبيرة طبعا في الخليج ورجل يعني رحمه الله عمل جهد جبار, بس هنا محتاجة وقفة بقى. نواقض الإسلام هي ما يبطل الدين به بالكلية أو ما يخرج المسلم الإسلامي للكفر الخد في النار. الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر عشرة نواقض, ظن كثيرون أنه حصر جميع النواقض التي تخرج من الملة في هذه العشرة, وأصبح الحديث عنها بين طلاب العلم كأنها نواقض جامعة مانعة لكل أنواع الكفر الأكبر والشرك الأكبر, والأمر ليس كذلك. بل اقتصر الشيخ رحمه الله على هذه النواقض العشرة لأسباب, إما لأنها أهم النواقض ماشي, أو أن كثيرا من نواقض الإسلام ترجع إليها, صحيح ممكن, كما أنه ينبغي مراعاة ده كلامي مراعاة حال البيئة النجدية نفسها اللي نشأ فيها الشيخ محمد عبد الوهاب. الشيخ محمد نشأ في نجد, نجد ديت في السعودية. البيئة النجدية وقت قيام الدعوة الإصلاحية, دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب, تركيز الشيخ رحمه الله على إصلاحها وتنقيتها مما انتشر فيها من أمور الشرك والجاهلية. الشيخ ركز على النواقض اللي بتعالج إيه؟ المرض اللي موجود في واقع المسلمين وما وقع فيه المسلمين في عصره, فسعى لبيانها وتفصيلها والحديث عنها, لا أنه يتكلم عن النواقض وأصولها بصورة كلية شمولية ترد إليها جميع أنواع الكفر الأكبر والشرك المنافي للتوحيد. الشيخ محمد ما كان يقصد هذا, ولذلك اسمعوا بيقول إيه. الشيخ محمد بيقول اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشر, يبقى حصرها؟ ما حصرهاش. اللي جه بعد كده لان اهتم بهذه النواقض شرحا وتفصيلا ومحاضرات وكتب ومؤلفات, فظن العامه وظن كثير من الطلاب ان هم دول بس النواقض بتاع الاسلام, واحنا اصلا هم لا يعنون ذلك, ولكن هم تعظيما لشيخهم شرحوا ذلك. زي ما تقول مثلا بتوع الاخوان شايفين الوصايا العشره بتاع الشيخ حسن, اسمه الشيخ حسن البنا, فالشيخ حسن البنا ذكره هو الوصايا بس 10 ما ينفعش نزود عليها ولا حاجة. ممكن واحد يجي اللي بعد منه يخلوهم 20 خلوهم 30 أي حاجة فيها قال الله وقال الرسول كلها وصايا، الأوامر اللي هي كلها وصايا، لكن وصايا 10 دي هي اللي تعلق وتكتب، لأن الشيخ قالها ده تقديس لكلام الشيخ ملوش لازمة. احنا عايزين التقديس يبقى الكتاب والسنة. هو جمع عمل وصايا 10 فيجي يقدس الوصايا 10 حتى يظن المتبع لهم والمستجد في طريقتهم ان هذه الوصايا كالقرآن، وان ينظر هذه الوصايا على ان هي دي بس وخلاص اللي يدرسها وبعد كده ما عادش وصايا. فهذا خطأ من الأخطاء، زي برضو حكاية ايه النواقض العشرة دي. ولذلك احنا نقول شتان طبعا بين التشبيه، لان الشيخ محمد عبد الوهاب كلامه مبني على قال الله وقال الرسول كلام محض، وبرضو الشيخ حسن البنا، بس المسألة احنا عايزين نقول ان ما نعودش الناس على ان يكون كلام شيخ معين هو المرجع في كل حاجة، مرجعنا هو الايه كتاب والسنة والأصول اللي مبنية على الكتاب والسنة. تعالوا نشوف الشيخ محمد عبد الوهاب عمل إيه، خليكم معايا كده لأن الحتة ديت مهمة. قال أولا في النواقض العشر الشرك في عبادة الله وحده ولا شريك له، والدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القباء، فجعل الذبح داخل في الشرك اللي هو في إيه شرك العبادة اللي اتكلمنا عنه قبل كده، صحصحوا معايا اللي جاب. طب الناقد الثاني قال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماع، فدي برضو دخل فين في الشرك في توحيد العباد. خبرك ازاي يبقى هو كان بيركز على اشياء يتكلم عنها يقول لك طب احنا بنتخذهم وسائط، فقول له اللي يتخذ برضو وسائط من الشرك وده ناقد من الاسلام، فعدهم ناقدين هما في واحد. طيب الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر اجماع، ماشي. الرابع من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هدي او ان حكم غيري احسن من حكمي كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول برقم 5 ولو عمل به كفر إجماع. من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه، خلي بالك الاستهزاء داخل فين في انتفاء قول اللسان اللي اتكلمنا عنه، ماشي. السحر ومنه الصرف ده والعطف ده داخل في أعمال الجوارح، بس ده كان منتشر، كل الكلام ده كان منتشر أيام الشيخ محمد بن الوهاب. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين برضو دي رقم 8. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، الإعراض عن ده كفر قالوا التكذيب، أخي بالك إزاي بس دخلوا كناق. يبقى في هذه الحالة وبقول لك لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. قولوا آمين اللهم آمين. ده كلام الشيخ محمد الوهاب في النواقض العشر، وخلت مساحة واسعة صراحة من الحديث في النواقض. يبقى هنا الشيخ محمد الوهاب تكلم عن أول ناقد هو الشرك، وخص الشرك في عبادة الله من بين أنواع الشرك الأخرى، ولم يذكر بقية أنواع الشرك في النواقض. طب الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات دي مش نواقض؟ نواقض. من جعل من نواقض الإسلام، وبعدين هو جعل الشيخ محمد بن الوهاب من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله واسطة، ودي داخلة في الشرك العبادة أيضا، وداخل في تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق، وذكر بعض النواقض المترتبة على انتفاء قول القلب وتصديقه كالذي لا يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح مذهبه، مترتب على انتفاء علم القلب كالإعراض عن دين الله، ذكر نواقض مختلفة. إذن المسألة تحتاج إلى إعادة صياغة مرة أخرى للنواقض التي يخرج بها المرء من الإسلام. معايا يا أخواننا؟ وهذا ما حاولنا أن نجمعه بشكل علمي مركز بحيث يبقى الكلام له مرجعية، وأقصد بالمرجعية اللي هي المرجعية المبنية على أصول القرآن والسنة. أولا انتفاء أي نوع من أنواع التوحيد يبقى من نواقض الإسلام القولية والعملية، توحيد بأنواعه أي نوع منه على طول يبقى نقض الإسلام. خلينا نقول الفروق والحدود الفاصلة بين الإسلام والكفر دي باينة جدا عند الفقهاء في أحكام المرتد، في أحكام المرتد الفقهاء بيبينوا حكم المرتد عن الإسلام، فالأحكام دي بتبين حقيقة الارتداد عن دين الإسلام، فالردة هي الكفر بعد الإسلام. الردة تكون بالقول والفعل ظاهرا وباطنا، يبقى إذن الردة هترجع لإيه؟ أركان الإيمان وانتفائها اللي هي أركان الكفر، ونفس الكلام هترجع لقضية الشرك كده يا اخوانا. ولذلك فإن الأصول النقلية خلي بالكم التي ترد إليها نواقض الإسلام القولية والعملية تتمثل في انتفاء أصول التوحيد والإيمان في الإنسان. إذا انتفى التوحيد وانتفى الإيمان يظهر في المقابل إيه؟ الشرك والكفر. معايا؟ وخلي بالكم شوفوا القرآن هيقول إيه، لأن إحنا جبناها من قول الله تبارك وتعالى. الآيات اللي جاية دي جميلة جدا جدا. فإذا المشركون والكافرون هم الذين يكرهون دين الإسلام ونور الإيمان، ويصدق عليهم بعد ذلك جميع المعاني. تقدر تقول عليهم إيه؟ هؤلاء مجرمون، فاسقون، ظالمون، منافقون. كل الأوصاف دي تنطبق على اثنين اللي هم مين؟ المشركون والإيه؟ والكافرون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جمع بين هذين الوصفين في آيتين كمرجعين لكل أنواع الفسق والعصيان والإجرام وكله كله. شوف ربنا بيقول إيه في آيتين من كتابه، سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فرد كل اللي بيكره الدين وبيحبوش الإسلام ولا الإيمان إلى إيه؟ الكفر والشرك. الآية اللي بعدها موجودة في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره إيه؟ المشركون. إذن جميع أنواع الكفر، وده اللي تتوافق مع اللي تقدم في شرح قضية التوحيد وقضية الكفر في المجلد الأول والمجلد الثاني، إن جميع النواقض بترد إلى انتفاء التوحيد أو انتفاء الإيمان. فإذا انتفى التوحيد بأنواع ثلاثة هيطلع ثلاثة النواقض على طول من الشرك، ترد إليها كل أنواع الشرك. وإذا انتفى الإيمان هتطلع على طول أركان الكفر، ودي جميع النواقض تقريبا جمعناها. فاسمعوا بارك الله فيكم. الناقض الأول هو تشبه بالخالق والشرك في الربوبية، كشرك فرعون والنمرود من كنعان، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. ممكن مسلم يقع في هذا؟ ممكن قوي، ويقع جامد قوي، يبقى زي فرعون بالضبط وأشد كمان. فالقلب يقوم به، يعني الشرك ده اللي هو الشرك الربوبية بيبقى بالقلب واللسان والجوارح الثلاثة مع بعض. خبالك ازاي؟ فالقلب زي ايه؟ ان القلب يقوم به منازعة الله في العظمة والكبرياء، ويكون بانعدام الخضوع وقيام الإباء والاستكبار والاستعلاء. طب واللسان؟ يقوم به القول والادعاء، زي ما قال أنا ربكم الأعلى، وزي ما واحد يقول لك إيه؟ الأمر لي وليس لربكم، وأنا أقدر أن أفعل بكم ما أشاء، وربك عاجز إن يجي يفكك الوقت أو من قدامي. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ها؟ بيحصل. شرك ربوبي، قائل هذا كافر والعياذ بالله الى غير ذلك. طب بس طبعا قائل هذا كافر ده على العموم، انا ما خصصتش شخص بعينه، خلي بالكم عشان ما حدش يفهم غلط. الى غير ذلك من العبارات التي تصدر ممن ينتسب الى الاسلام، ويكون بالجوارح اللي هو شرك الربوبيه في مساله في بسط القدره بالظلم والقهر والطغيان ومحاربه اولياء الله وتعذيبهم وجبرهم على الكفر والعصيان. كل من اشرك في الربوبيه شركا اكبر، خلي بالكم ده ممكن يكون أكبر وأصغر، لكن احنا نتكلم على الأكبر اللي هو الناقض، فقد خرج من الإسلام. لأن كل مخلوق سوى الله إنما هو عبد من عباد الله، إما باضطرار أو باختيار. فالعبودية صفة لازمة لسائر المخلوقات، وهي عبودية حاجة وافتقار تقابل التوحيد في وصف الغنى والإيه والكمال الذي انفرد به رب العزة. فاكرين؟ فإن العبد إذا تعاظم وأراد أن يخرج عن وصف العبودية والحاجة والافتقار فإنه لا محالة يطلب لذاته الاستغناء والعلو استكبار، فيقع في باب التشبه برب العزة والجلال. وعليه فإن كل من استغنى بماله أو جاهه أو ملكه وبارز الله بالعصيان لأمره وكان مبغضا لأولياء الله وحزبه فإنه خرج عن حده وأشرك في الربوبية. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فالمفسد هو رجعوا للشرك. أخبرك إزاي؟ أشياء كثيرة جدا. يبقى الشرك في الربوبية الشرك الأكبر ناقض من نواقض الإسلام القولية والعملية. واضحة دي؟ معايا ولا مش معايا؟ أصل التصنيف دي لأول مرة نعمله، فأنا عارف إن في ناس يقول لك إزاي وما... والله إنت لو حاجة معترض عليها أقول، فاللي معترض دلوقتي يتكلم عشان بعد كده ما عادش يتكلم خالص. أخبرك إزاي؟ طيب، ومن أمثلة الشرك في الربوبية أيضا، يعني ده بقى هيجمع كله بقى كل اللي هو بيقع في الكفر بسبب شرك الربوبية، المبني على التشبه بالخالق، شرك غلاة الصوفية القائلين بحلو اتحاد وحدة الوجود كالحلاج، ده هنا بتسمية بقى بالنص، وابن الفارض وتلاميذ مدرسة ابن عربي، جميعهم زعم أن الذات البشرية أخذت خصائص الذات الإلهية في حلول الاتحاد أو الوحدة والتجلي والتعيين. ده شرك أكبر. بس الشرك ده شرك النوع الناقد اللي فيه شرك إيه؟ ربوبي. النوع الثاني بقى من النواقض اللي هو تشبيه المخلوق بالخالق اللي احنا اتكلمنا عنه في الشرك بكده، المؤدي للشرك الأكبر في العباد. ده قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر، فالناقد منه هو الشرك إن هو الأكبر، وهو كثير في المنتسبين للإسلام، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. فشرك القلب زي الشرك الأكبر في المحبة والخوف والرجاء والإرادة والنية وغير ذلك مما تقدم في مطالب الشر، هي الشرك. أنا كتب بس طبعت في الكتاب الشرك الشر، فالشرك يعني تعترفون من نفسك طبعا. وشرك اللسان كالاستغاثة والدعاء والاستعانة والتوسل والنداء وطلب المدد من القباب والموتى من الأولياء وغير ذلك مما يكون شركا إيه؟ أكبر. ومعلوم أنه من خصائص الإلهية إثبات الكمال المطلق في الأسماء والصفات والأفعال من جميع الوجوه كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده، وكذلك التعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة، كل الكلام ده هو الشرك. منه قد يكون شرك أكبر يخرج من الملة، وهو شرك تشبيه المخلوق بالإيه؟ بالخالق، لأن هم قالوا كده، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها اختصمون تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. بدأ ناقض من نواقض الإسلام إن واحد يشرك بالله فيشبه المخلوق بالخالق فيجعل عبادته لغير الله ويشرك بالله في العبادة، ودي أظن تشمل كل كثير من اللي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نيجي بقى للناقد الثالث اللي هو تشبيه الخالق بالمخلوق، وده شرك أكبر. تشبيه الخالق بالمخلوق قد يكون شرك أكبر، يتعلق بالتشبيه والتعطيل، ويكون بالقلب واللسان والجوارح زي اعتقاد تمثيل الصفات اللي هي بصفات الخالق، كمن اتخذ للرحمن ولدا مما ممثلا الخالق بالمخلوق في كونه يلد أو يولد، وكمن دعا إلى ذلك بالقول أو الكتابة أو الفعل. في بعض الطوائف الوقتي منتسبة للإسلام زي القديانية وغيرها يقول لك احنا ناخد كل الأديان، أو زي الصوفية اللي يقول لك إيه لقد صار قلبي اليوم زي ابن عربي لما قال إيه قابلا كل شرعة فمرعا لغزلاني ودين الرهبان وبيت لاوثاني وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني أدين ودين الحب أن توجهت ركائبه. فالنصارى عنده حق وكله حق وكله كله سواء. طبعا هذا شرك من شرك النواقض يعني. والشرك في الأسماء والصفات شرك يهدم التوحيد وينافيه. والتوحيد في باب الأسماء والصفات اللي هو إفراد الله ها بذاته وصفاته عن إيه لقيسة والقواعد اللي بتحكم المخلوقين اللي هو قياس إيه أولى إيه الأقياس اللي بتحكم المخلوقين نطبقها على الخالق فين أنت هل يجوز في حق الله استخدام القياس الأولى؟ يجوز في حق الله الأولى؟ هو ده الصح، لكن لا يجوز استخدام قياس تمثيل والشمول. فلا بد أن تخرج كل باب الغيبيات عن قياس التمثيل وقياس إيه الشمول. لكن افرض واحد بقى أخضعه لقياس التمثيل والشمول ومتعمد، جايز في موانع، جايز شخص جاهل، وده الأغلب زي ما تيجي أقول له أنا لو أنا بقول بكلامكم كده يبقى أنتوا كفار أنا كفركم على كلامكم دي، لكن أنا ما بقولش كده لأن أنتوا جهلة. أخبرك إزاي تيجي أقول لهم كده؟ فشوفوا نعيم بن حماد بيقول إيه شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت ما وردت به الآثار الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. يبقى ده ناقد ولا مش ناقد؟ يبقى فيه كم ناقد دلوقتي؟ أظن أن النواقد اللي أنتوا درستوا وعرفتوا دلوقتي فهتبقى سهل عندكم تتكلموا فيه، وهي مرجعية لكل اللي بيخالف في الشرك أو بيخالف الكفر، اللي هو إيه؟ الشرك فين؟ في الربوبية، والشرك في العبادة، والشرك في الأسماء والصفات، النوع الأكبر بخرج من الملة على طول. نيجي بقى للنواقد المتعلقة نكمل عليها، القولية والعملية المؤدية المبنية على انتفاء ركن من أركان الإيمان. الناقد الرابع التكذيب بالحق أو الشك فيه وعدم التصديق اليقيني بخبر الله ورسوله، اللي هو مبني على عدم تصديق الخبر، لأن عندنا تصديق خبر وتنفيذ أمر، ففي تصديق الخبر يا عندنا كفر التكذيب أو الشك، يا واحد يشك يشك فيه أو يكذب، فهذا ناقد على طول. خبالك إزاي؟ أظن كده واضحة مش كده؟ زي إيه؟ إحنا قلنا الإنسان لابد أن يصدق تصديقا يقينيا، واليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، فعكسها على طول التكذيب والشك، ناقد من نواقد الإسلام. فمن كان في قلبه ظن أو شك أو وهم فيما أخبر به ربه عن نفسي أو ملائكتي وكتبي ورسل واليوم الآخر والقدر خير وشره فقد انتفى إسلامه وخرج من الملة، ده ناقد من النواقض، ده رقم 4. خامس التولي والإعراض عن العلم برسالة الإسلام، لا يرغب في العلم اللي اتكلم عنه الشيخ محمد الوهاب، ده ناقد من النواقض ذكره الشيخ محمد الوهاب، بس هو هنا احنا ذكرناه على اعتبار ايه؟ كفر الجهل اللي بيقع فيه الشخص فيعرض عن الحق اللي عايز يتعلم ولا اي حاجه، فاقول مش عايز، اللي ربنا قال فيه أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ده كفر. يبقى الإعراض عن العلم برسالة الإسلام لا يرغب في العلم ويؤثر البقاء على الإعراض والجهل فيغلق قلبه وعقله ويعطل نظره وفكره كما فعل كسرى ملك الفرس حين مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم دون تفكر أو استدلال. فواحد يقول لك طب هو بقى مسلم فازاي إن هو يقع في كفر الجهل والتكذيب؟ كتير من الناس مش عايز يتعلم أحكام الشرع فيعرض عن ولا يتعرف على عقيدته ولا على شيء من هذا القبيل، لك أنا بقول لا إله إلا الله بس، زي الناس اللي هم قاعدين ليل ونهار يسجدون لغير الله عز وجل ويطوفون بقبورهم، لك مش عايز أتعلم يا أخي أنا كويس حلو كده، بيجي لنا فلوس قد كده من صناديق النزول، أنت عايز تضيعهم ولا إيه؟ ها مش كده برضه ولا إيه؟ ده كفرهم قد يصل إلى كفر الإعراض وكفر الجهل، كفر الجهل الإعراض. الناقد هيبقى كام دلوقتي؟ 5. السادس النفاق الأكبر هو تظاهر الإنسان بالإيمان والصدق في قول اللسان وفعل الجوارح فلا يعمل بقلبه ويعقد النية على كره الإسلام وبغضه، فكفر النفاق ينشأ عن انتفاع عمل القلب مع الإقرار باللسان وقد الجوارح، ده ناقد من النواقض. يبقى كده رقم كام؟ 6. هانت 7. جحود الحق والتوحيد وإيثار الشرك وجحود الرسالة أو بعض ما جاء فيه وتقديم الباطل على الحق والدفاع عنه بالباطل عن علم فهو ناقد للإسلام، وفيه شبه من كفر فرعون فإنه استيقن في الجنان بصدق موسى وهارون عليهما السلام وجحد باللسان أن يوافقهم فيما يقولون. يبقى ده برضو الجحود الحق والتوحيد، ده ناقد من نواقض الإسلام. وكذلك علماء السوء الذين يجحدون الحق ويحرفون الكلم عن مواضعه كعلماء اليهود، فإنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم لأبنائهم، لكن بالرغم من ذلك جحدوه. وبرضه ربنا قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يتحسبون الكتاب وما هم من الكتاب ويقولون هم من عند الله وما هم من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعني احنا نقول في كثير من الناس ما بيقولش إن كفر كفر أكبر، لكن قد يقع في الكفر الأكبر في وقت من الأوقات يبقى عارف الحق ويجحده وعارف إن ده دين ربنا ونصرته، فيؤسر إن يبيع دينه من أجل الموالاة للغرب أو أجل مصلحة هياخدها أو شيء من هذا القبيل، هذا يحدث نعم. واللي يسب دين الله أو يستهزئ بشيء منه أخبرك إزاي، برضو ده داخل في كفر الإيه؟ الجحود، وده ناقض من النواقض. رقم 8 في النواقض الإعراض بالجوارح عن الطاعة، أظن كده النواقض بقى لها مرجعية فيها ترجع على طول. الجوارح الإعراض بالجوارح عن الطاعة الله ورسوله واستكباره وإصراره على عدم تنفيذ أوامر الله وأحكامه وهو كفر عناد الاستكبار، وهو مبني على علم القلب بالحق وإقرار اللسان وشهادته ظاهرا أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه، وامتناع الجوارح بالطاعة والاستسلام يعني لا يطيع ولا يستسلم، وعدم الالتزام بما جاء عن الله من أحكام ولازم ذلك خلو القلب من الإيمان. وهذا الكفر متردد بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لكن الأكبر منه ناقد من نواقض الإسلام. كويس كده يا أخوانا؟ طيب أنا ضربت أمثلة طبعا، دي كل اتضح وتقدم. نيجي نكمل. النقد التاسع فعل مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين في استباحة حرماتهم وكشف عوراتهم وموالاة الكافرين، وده برضو موجود عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. النقد العاشر من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى وأن يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف الشرعية، أو اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وده برضو موجود عند الشيخ محمد بن الوهاب. هذه هي النواقض اللي ممكن نقول هي مرجعية بالنسبة لنواقض الإسلام. سهلة ولا صعبة؟ ها؟ لو واحد شايف ناقد ولا حاجة أنا ما قلتوش يقول، لكن أيا كان أنا حاولت بقدر المستطاع جمع القضية عشان نبسطها. لما نيجي نتكلم نتكلم بأصول علمية ومرجعية تبين القضية، ولو واحد شاف طبعا أحكام المرتد بين كل حاجة في هذه القضايا. نأتي إلى قول لابد من التعقيب عليه، وهو قول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. على فكرة زي ما قلت وبكرر تاني، العقيدة الطحاوية تاخد منها الكلام في الأسماء والصفات ممتاز جدا، الكلام في الغيبيات ممتاز، الكلام في القضاء والقدر ممتاز، الكلام عن موضوع الرد على الرافضة ممتاز جدا، لكن قضايا الإيمان بالذات تحتاج إلى تحرش شديد في دراستها من العقيدة الطحاوية. ليه؟ الإمام الطحاوي كان بيتبع فيها الإمام أبي حنيفة، وإحنا قلنا الاثنين أخطأوا في قضية إيه؟ الإرجاء والعمل، وقالوا الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، والكلام ده ما يجيش خالص. أخذ بالك إزاي؟ لأن الإيمان زي ما قلنا تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فلو انتفى عمل الجوارح لازم ينتفى عمل القلب، حيبقى التصديق عبارة عن قول القلب بتاعه. التصديق اللي قالوه عبارة عن إيه؟ قول قلب أو علم قلب، مش مسألة العمل قلب، لأن يستحيل أن يكون في القلب عمل والجوارح تمتنع عن التنفيذ. معايا يا أخوانا؟ فهذا خطأ وقع منه، وقع فيه الإمام أبو حنيفة، وقع فيه الإمام الطحاوي تبعا لأبي حنيفة، وليس بعيب أن يكون الشخص كلامه يؤخذ منه ويرد. إحنا مع الحق ومع الدليل، مش عيب ان احنا نقول الامام الطحاوي اخطا في هذا ورجل على العين والراس، وهو امام من الائمه وتعلمنا منه الكثير ودرسنا كتابه كلمه كلمه في واحنا بندرس في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، لكن هذا الكلام واجب ان يقال، لان احنا ما فيش عصمه الا لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس استدل بقول الامام الطحاوي: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل. دي واقفه، قال لك يشترط استحلال القلب للمعصية والكفر حتى يكفر بذلك، وكل ما وقع من قبيل الكفر يؤول عندهم إلى الكفر العملي اللي هو من قبيل المعاصي، وده غلط. الصواب في عبارة الإمام الطحاوي أن يقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كما تفعله الخوارج. دي العبارة اللي ممكن تكون مضبوطة، تقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كده، لا، الذنوب فيها كبائر وفيها ايه؟ صغائر. لا نكفر احدا من القبلة بكل ذنب كما تفعله الخوارج. ومعلوم ان تقسيم العلماء الكفر الى عملي، تقسيم العلماء الكفر الى عملي واعتقادي، لا يلزم منه كما تقدم ان الكفر المخرج من الملة لا يكون بالعمل الا اذا كان مقيدا بالاعتقاد. يقول لك لا، اي كفر عملي يبقى لازم كفر اعتقادي. اقول لك ايه؟ ما يبقاش العمل، اذا الإنسان كفر بالعمل أو يعني فعل فعلا هو كفر بالعمل يبقى لازم معاه اعتقاد، مش لازم الكلام. العمل نفسه قد يكون ترك كفر والعياذ بالله، والشخص عنده اعتقاد، لأن الاعتقاد يا أخوانا قد يكون الشخص معتقد في الشيء وعلى يقين بأن هذا الشيء حق لكن لا يستجيب له. ما فرعون كان عنده اعتقاد حق في موسى عليه السلام، موسى كان على حق، أخذ بالك إزاي، لكن لم يتبع موسى عليه السلام. وإن كان مراد العلماء الذين أطلقوا هذه العبارات قد أرادوا الرد على الخوارج الذين يستدلون ببعض النصوص الواردة في الكفر الأصغر على تكفير مرتكب الكبير، وقد اتفق السلف على أن الكفر قد يكون بالقول والعمل. وهذا طبعا بالنسبة لكلام الإمام الطحاوي إلا قال فيه ولن نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الكلام ده موهم، والأصوب الالتزام بتقسيم الكفر إلى ما هو أكبر وما هو أصغر، أو إلى كفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، ونحو ذلك من العبارات التي لا توهم والتي تتضمن الدلالة على أن الكفر قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل. كلام الإمام الطحاوي مجمل يحتمل وجوها لا بد من الاستفصال فيه. فيمكن أن نفسر كلامه تفسيرا صحيحا على اعتبار أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب اللي هو في درجة الكبائر، مش كده برضو؟ ولك ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، الذنب ده يبقى الكلام سليم لو كان الذنب المقصود بإيه؟ ها؟ الكبيرة التي لا تخرج من الملة، بالك إزاي؟ الكبيرة. لكن لما تقول لي ذنب مطلق لا. ليه؟ لأن في ذنوب أي الذنب أعظم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله، فالإشراك بالله جعله ذنبا، فلفظ الذنب حيتناول كله. ولعل الإمام الطحاوي كان يقصد إيه؟ الكبيرة. بس إحنا هنا بنقول الأمر بيشتمل كله، ليه؟ لا يقصد الكبيرة فقط. ليه إحنا نقول ربما يقصد كله؟ من يقول؟ قول. ها؟ لأن أصلا العمل عنده مش من الإيمان، فهمت بقى إزاي؟ العمل عند الإمام الطحاوي مش من الإيمان. لو كان هو بيقول العمل من الإيمان يبقى نفهم من كده لو قال لنكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يبقى في الحالة دي نيته هنا يقصد إيه؟ الكبائر بس. إنما العمل اللي هو انتفاء العمل كامل اللي فيه كفر وفيه كبائر لا، ما ينفعش. وكمان في حاجة تانية، عبارة ما لم يستحل كشرط علق عليه عدم التكفير فهي عبارة موهمة وغير محكمة، فإن العبد قد يكفر بفعل الذنب وهو غير مستحل له. يعني يكفر بالذنب وهو غير مستحل له. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، خلينا نشوف بقى، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ حديث عبد الله بن مسعود، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلق فسماه ذنبا. فهذا القيد الذي ذكره الإمام الطحاوي قد يحدث لبسا عند الإطلاق، اللي يقول ولا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله. والمقصود بالاستحلال استحلال القلب للمحرمات وترك الواجبات باعتقاده أنه لا ينبغي أن يكون ذلك الأمر حرام، هو ذا الاستحلال. يا ربنا سبحانه حرم شيئا، فواحد يقول لك لا الكلام ده ما ينفعش. زي إيه؟ من يزعم في عصرنا في بعض المحرمات الشرعية المجمع على تحريمها أنها حلال وحرية، وأن اعتبارها محرما هو من باب التخلف والرجعية، كظهور المرأة شبه عارية في الألعاب الرياضية. يقول لك دي حرية يا شيخ، انت فين؟ انت متخلف؟ يجيب لنا واحدة تقعد تتشقلب قدام الناس وعريانة خالص وتقول لي لا ده حرية. حرية ايه؟ يقول لك لا ده حلال صرف، الشرع بيقول حرام. يقول لك سيبك من الشرع ده استحلال بقى. اخ بالك ازاي؟ ما فيش فيها كلام. وبعض البرامج التلفزيونية المرأة فيها شبه عالي، يقول لك ده حاجات فن وبتاع. واستحلال الرقص والفحش وشرب الخمر والخلاعة النسائية في الأفلام والمسلسلات اليومية، وجعل ذلك إبداعا وفنا ومهنة شريفة وحلالا مباحا. ومثله أيضا اعتبار توريث المرأة لنصف الرجل والزواج من مثنى وثلاثة ورباع أمورا لا تليق بهذا العصر وتنتقص من حقوق الإنسان، هذا استحلال لما حرم الله. أخبرك إزاي؟ وربنا سبحانه وتعالى ذكر إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله. فلما تيجي على حرام وتقول لا ده ما ينفعش يبقى ده استحلال. أخبرك إزاي؟ نعم. وقد ورد عند البخاري من حديث أبي مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وطبعا الحديث واضح جدا في الجماعة اللي هم دلوقتي، يا أخي كاسة خمر هتأثر في إيش؟ ده حاجة حلال كده، مش حاجة يعني. أخبرك إزاي؟ لا يشربن ناس من أمة الخمرة يسمونها بغير شمبانيا. الله من عارف يا أخي، أنا الحمد لله عمرنا ما ذقنا البتاع دي خالص، والله أعرف طعمها إيه أصلا، بس أنا عارف إنهم يقولوا هي شكلها نجس وطعمها نجس، والله ما عارف أقول، لكن هم يقولوا كده. أخبرك إزاي؟ الشخص لما يستعذب هذه النجاسة بتبقى في طبعه وفي دمه، ما يقدرش يستغنى عنه. أخبرك إزاي؟ يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، قولوا أمين. ومن ثم فإن ربنا يهديهم. ومن ثم فإن الاستحلال الذي ورد معناه في القرآن والسنة هو عدم تحريم ما حرم الله ورسوله، فلا يعتقده حراما مستوجبا العقوبة أو اللعنة أو الكفارة. فإذا أقام شخص على ذنب أو كبيرة من الكبائر فلا يصح أن يقال إنه مستحيل. يعني يكون أنه يفعل الذنب لا يلزم أنه يكون بيعتقد إيه استحلاله، وبالرغم من ذلك ممكن يكفر. أنتم معايا يا أخوانا؟ يعني ممكن واحد يعمل ذنب زي السجود أو طواف بقبر ولي أو ضريح أو شيء من هذا القبيل، هو بيعمل هذا الفعل هو عارف أنه ممكن يكون حرام وراح يعمله. أو واحد مثلا لم يستحل بس انتفى عمل الجوارح عنده، قال أنا عارف أن كل الكلام ده هو حرام وإن الواجب عليها كذا وكذا، بس مانيش هنفذ أي حاجة من تعاليم الإسلام وأنا بقول لا إله إلا الله، يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر كفرات. يبقى إزاي يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؟ وطبعا الكلام خلي بالكم يقول لك يبقى أنت كده يا شيخ بتكفر المعين، لا، إحنا بنتكلم على أساس إن الحكم هنا بالإطلاق وليس بالإيه بالتعيين، لأن التعيين لابد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع زي ما قدمنا. لكن كلام الإمام الطحاوي في قوله ونرى، خلصنا طولت عليك أنا عارف أنا. يعني مش هنطول قوي، هاني تهي كلها كمان صفحتين ونخلص. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، كلام ده سليم، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. هو بيرد بذلك على مين؟ على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويخلدون مرتكب الكبيرة في النار. وطبعا كل بر وفاجر هو يقصد بذلك من أهل القبلة، أهل القبلة لهم الإسلام. ولعل الإمام الطحاوي برضو علشان يبقى الكلام منضبط، لأن ممكن واحد يقول لك والله يلزم من كده يا شيخ إن المسلمين جميعا لو قالوا لا إله إلا الله ولم يأتوا بالعمل على الإطلاق فهم مسلمون، وممكن الطحاوي يقصد ذلك إن ده اسمه بر أو إيه أو فاجر. لا، نقول له لا ما ينفعش كده، لأن هو ما يقصدش كده. ليه؟ لأنه يقول ونرى الصلاة خلف، يبقى اللي قدام ده بيصلي. شفت بقى إزاي؟ أهو مش تقول لي بقى أنه يقول لا إله إلا الله ما بيصليش خالص، إزاي هو بيقول ونرى الصلاة خلف كل بنهم؟ فهو يقصد بذلك مرتكب الكبير، يبقى الكلام هنا منضبط، فكلامه هنا سليم. هو يرد بذلك على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويخلدون مرتكب الكبيرة في النار. وكلامه يرد به أيضا على من انتشر من أفكار جماعة التكفير الذين يزعمون أن الأصل في عامة البلاد الإسلامية هو الكفر حتى يتبين إسلام كل فرد على حدة. طلع التكفير يقولوا كده الناس كلهم كفار لغاية ما نعرف إيه إسلام كل واحد. كلام نقول لا، ونرى الصلاة خلف كل إيه بر وفاجر من القبل. وكذلك يرد به أيضا على بعض المنتسبين للجماعة السلفية الذين يزعمون تكفير المسلمين الذين يلتحقون بالجيش والأمن والعاملين في العسكرية والجيوش النظامية التي تحمي أرض البلاد الإسلامية. إن بعض إخواننا للأسف في إسكندرية أو في غيرها بيقول لك كل اللي في الجيش كفار ومعاونين للكفرة ومش عارف إيه، وكلام كتبوه كلام ماسخ، يقولوا إن كل الواحد بيشتغل في الجيش يبقى إيه كافر. طب خلاص سيبوا الجيش بقى لليهود والنصارى ياخدوه، أخي بالك إزاي، ويمسكوا البلد وخلينا إحنا قاعدين يتفسوا في دماغنا في الطيب. يلا يا عم أخي بالك إزاي، طالما ده كلهم كفار وكلهم ما ينفعش، ده من المعاون للظالمين. أبدا، كلام ده غير صحيح. وقد دل كلام الإمام الطحاوي رحمه الله على أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأمور اعتقاد إمامه ولا أن يمتحن. يعني داخل الجامع عشان أصلي أقول له والله مش بيصلي، مرة أشوف الإمام ده الأول، أنت الأول بتطوف بالقبور ولا لا؟ أنت يعني فهمني اعتقادك ده يطلع إيه؟ تفهم لا إله إلا الله، أنت بتكفر بالطاغوت ولا لا تكفر بالطاغوت؟ صحيح، احنا مرة من المرات حصل قصة احكي لكم عليها، يعني خلاص خلصنا. ايام ظهور جماعة التكفير وكانت منتشرة قوي في دمياط وفي المناطق بتاع دمياط، فجالي واحد في المسجد كان تعبان قوي قوي، عنده ولد صغير شاب يعني لسه كده مش مع بتوع جماعة التكفير، فخدوه هناك في حتة هناك كده مع الجماعة بتوع التكفير في عشة ولا فين، رايح للشيخ بتاع التكفير اللي هناك. فالرجل يعني قلبه محروق على ابنه، فالمهم رايح ايه يسأل عليه، فقعد يدين لغاية ما وصلوه لغاية الشيخ دي. فالراجل عامي ملوش في حاجة يعني، فلما دخلوا له أنا عايز ابني، ابني فين؟ فالشيخ قال له أنت الأول مسلم ولا كافر؟ قال له يا عم أنا بقول لا إله إلا الله، أنا راجل مسلم. قال له لابد أن تكفر بالطاغوت، خلي بالك لابد إيه. فالراجل قال له ورهولي ده فلا حتة وأنا موتهولك يا سيدي، الطاغوت ده عايش فيه. الراجل مش فاهم يعني إيه طاغوت، فالأخ لابد أن تكفر بالطاغوت عشان تبقى مسلم. فالأخ الراجل العام البسيط هو على اعتقادي في تصديق خبر الله وتنفيذ أمري، العقيدة البسيطة اللي كان عليها الصحابة. لكن مسألة إيه لابد الأول، أنت عارف يعني. طب قول لي مرة، بقول له واحد منهم لابد من كفر بالطاغوت، طب قول له عرف لي الطاغوت. قال الطاغوت ما عبد من دون الله، ماشي طب عرف لي العبادة. فقام وقف، أخي بالك إزاي أنت عشان تكلموا في مثل هذه الأمور. يعني هم أخذوا عامة الناس إلى تكفير المجتمع بكلمة بسيطة، الناس كلهم كفار لغاية ما تتأكد من إسلام الشخص، تخيل بقى دي. فلما يجي يسأل شيخ في الأول، خلي بالك الشيخ ده عنده مسلم، طب يا عم أنا مسلم ولا كافر الأول عشان أنت بتسألني؟ لا أنت مسلم عندي طبعا، ده أنت الشيخ، أخي بالك إزاي. فلو قلت له كلامك غلط قول أنت كافر وماشي، أخي بالك إزاي، يعني في لحظة يكفر. صلى الله عليه وسلم. انتوا معايا يا اخوانا؟ فالقصد عايز اقول لك ان بتوع التكفير غالوا في شطط حتى وصلوا الى مذهب الخوارج، حتى اشد من الخوارج. الخوارج حتى ما لوش كلام، الاصل في الناس ان هم كفار حتى يتبين اسلامهم يعني. ومن ترك الجمعه هم على فكره، طب واحد يقول طب ايه السبب في كده، ايه السبب ان هم يقولوا الاصل في الناس الكفر حتى يتبين ايه الاسلام، ايه اللي خلوهم يقولوا كده؟ هم حكموا على الحاكم بالكفر، فجعلوا الدار حكم الدار كلها دار ايه كفر. ودار الكفر الاصل شبهوها بقى على ايام المسلمين وايام الروم، فالروم الاصل فيهم ان هم كل الناس على النصرانيه هناك، فالناس كلها كفار حتى يتبين الاسلام. فاولا كفروا الحاكم فده خطا، الخطا الثاني ان هم ايه لو قالوا ايه ان كل الناس طالما هو كافر يبقى البلد كلها لا تتحكم الى الشرع، يبقى البلد كلها كفار، اذا هم كفار لغايه ما يتبين اسلامه. شايف الشيطان بيعبس بعقولي من ازاي الشباب دول؟ والحمد لله في كثير منهم ربنا سبحانه وتعالى هداه، ونسال الله ان يهدي من بقي على هذا الفكر، وان كان ده قليل جدا الان يعني. من ترك بس على فكره يعني مساله بعض اخواننا ممكن يكون منتسب للسلف وراجل شيخ وله وضعه ومكانته وعنده طلبه علم كتير، لكن رواسب هذا الفكر موجود في ذهني، زي مسألة التكفير اللي في الجيش. طب ما احنا كنا في الجيش يعني، احنا كده كنا كفار، وبعدين اهالينا واخواتنا والناس دول، وبعدين البلد هتمشي ازاي من غير جيش ومن غير امن ومن، لازم الكلام ده يكون موجود. صحيح في خلل وفي مشاكل الدنيا كتير جدا جدا، بس ينفع تحكم على الناس دي كلها بانها كفار عشان هم يقولك ده بيعاونوا الطاغوت؟ اذا هو برضه هيدخل في مسألة تكفير الحاكم وفي قضية تانية. والغريب في الأمر أن دول كلامهم في قضية الإيمان كلام مبعصر ومتناقض، يكفر الحاكم وفي قضية الإيمان يخرج العمل من الإيمان. مش ملاحظين التناقض ده؟ يعني يقول في العمل يطلعوا من الإيمان، يقول لك الإيمان يكفي بس كده إيه الـ الـ الـ العمل شرط صحة ولا شرط كمال على حسب ما بيقولوا، خد بالك إزاي؟ يخرجوا العمل من مسمى الإيمان ويكفروا الحاكم، تناقض. زي ما قالوا بس برضو في موضوع الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى توقفي على النص ويجوز الاشتقاق. طب تشتق أنت؟ قال لا نشتق على ما اشتقه السلف الصالح، برضو التناقض موجود. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المسألة عندهم فيها خلل وتحتاج إلى تأصيل. القصد من ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. أنا دخلت واحد فلقيت إمام من الأئمة بيدخل، انا عارف ان الامام بيدخل بس ما فيش جامع غير كده، هتضيع صلاه الجماعه، اخد بالك ازاي؟ اضيع صلاه الجماعه والجمعه عشان خاطر الامام بيدخل؟ ايه وزره عليه، اخد بالك ازاي؟ نعم. فكان الصحابة يصلون خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف كان يقتل الناس ظلم، القتل ولا شرب السجاير، ها، وكانوا بيصلوا وراء ويصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معير وكان بيشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة، فازاي أنت قاعد هنا وسيبهم يصلوا بالناس؟ فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إيه إساءتهم. والفاسق المبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأمون خلفه لم تبطل صلاته. لكن هم كرهوا الصلاة خلف الفاسق ليه؟ إذا كان في إمام آخر يعني، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. يعني أنا مثلا ما صليش خلف الإمام المبتدع، أنا عارف أنه مبتدع لأنه جاري وعارف اللي بيحصل منه، لكن لو في مكان تاني في واحد دين وبيخاف ربنا سبحانه وتعالى يتقي الله عز وجل ممكن أصلي إيه خلفه، لكن أنا داخل في بلد فلقيت الإمام بيصلي يبقى أدخل أصلي معاه من غير ما أسأل عن نيته ولا شيء من ذا القبيل. طب أنا بحاول أبعد عن الراجل ده في الصلاة بروح أصلي وراه واحد بعيد شوية ليه؟ أخي بالك أقول لك أنت بس عشان تعرف إن لابد من الأمر المعروف والإيه والنهي عن المنكر، أقول لك يا أخي اتق الله أنت إمام من المسلمين، فإلى غير ذلك. مش بس إن أنا يكون المسأل أقول لك لا ده أنا بكفره أو شيء من ذا القبيل، لا أبدا. إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور فليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، لا يترك أو لا تترك صلاة الجماعة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل. أنا يعني سأكتفي بذلك لأن يعني طولنا عليكم، ولا النهاردة ما طولناش إحنا ما طولناش النهاردة. صحيح ما الشريط الثاني ما خلصش، ما الشريط ساعة. ما الحكمة في طبع المحاضرة 25 مع وضع علامة زائد مكررة في جميع الصفحات مما يشبه الصليب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يا سيد الزائد اللي محطوطة ديت، المحاضرة مطبوعة لكم من الكتاب لأن خلاص الكتاب الصف وموجود في المطبع دلوقتي، فعشان هو يطبع لازم يحط الاثنين لون، يعني لما نطبع الكتاب أحمر وأسود فلازم صفحة الأحمر كلك الأحمر وكلك الإيه الأسود، فيحتاج في هامش الصفحة إلى الزائد ده عشان يظبطها، فالأم الكلام يظبط على بعضه. فهمت يا سيدي دي بقى؟ ودي مش صليب ولا حاجة، ما تقول زائد يا أخي، مش فيه ناقص وزائد؟ يعني الكمبيوتر وقت قدامي يساوي وفوق منها زائد، يبقى يساوي وفوق منها صليب، هو كل حاجة كده. الصليب بيبقى من تحت طويل شوي، يعني احنا قلنا لو على فرض ان هم بيقولوا عيسى الصلب على الزائد دي ما يعرفوش يصلبوه. فهمت؟ فحاول يعني تحمل الامور يعني ما تحتمل، يعني اخي بالك ازاي زيته بخير. هل يقال، لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هل يقال على ترك الصلاة جحودا كافر على اطلاق وليس على التعميم بناء على الحديث من ترك الصلاة فقد كفر؟ ترك الصلاة جحودا كافر حتى لو صلاه. فهمت؟ على ما يبدو الأخ ده ما حضرش المحاضرة عشان كده مش فهم. برضو لو سمحت يا فضيلة الدكتور، هو نفسه في أي كتاب ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب جملة إيه؟ من أعظم نواقض الإيمان 10، ارجع لها في الكتاب. أنا أقول لك أهو بالظبط لما نجيبها، ممكن نجيبها من المذكرة بس ارجع لها مذكورة من الكتاب، هتلاقيها إن شاء الله. من كلام من الشيفه إن الإيمان تصدق بالجنان الذي يشمل علم القلب وعمل القلب وقول لسان، مع العلم أن عمل القلب يدل على وجود عمل الجوارح وينتفي بانتفاء فما، فهما متلازمان كما قلت حضرتكم في المحاضرة. يعني هو عايز إيه؟ يعني يدور على مخرج في كلام الإمام الطحاوي مقبول يعني، ولكن الإمام الطحاوي يقول ليه ما نقولش إن إيه تصدق بالقلب وقول باللسان؟ خبالك إزاي؟ طب انت ليه ما تقولش ان العمل داخل في مسمى الايمان زي ما السلف قالوا؟ ها السلف قالوا تصديق بالجنان وقول بين باللسان وعمل. ليه انت تقول تصديق القلب؟ طب ما نحتمل ان تصديق القلب فيه عمل القلب، لان في ناس قالوا تصديق القلب ولا يقصدون ايه عمل القلب. يبقى انت دلوقتي تخالف وعايزني مبرر المخالفة؟ ما احنا قلنا اصل الخطا ان يجي واحد يغلط في حاجه فانت تحاول تبرر له خطا. اخي بالك ازاي الامام الطحاوي امام كبير وفاضل وعلى العين والراس واحنا اتعلمنا منه زي ما قلت لك. بل العقيده الطحاويه انا لما درست في السعوديه حبيتها حب ما فيش بعد كده، بقت الواحد يعني يقعد يحفظ فيها كده وحفظ. اخي بالك ازاي وانا طالب. بس يا اخي يعني انت خليك كده عملي، يعني عيب انك تقول الايمان تصديق بالقول تصديق بالقلب أو تصدق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح الأركان، إنما تقول لي تصدق القلب فهو قصده إن عمل الجوارح من الإيمان، لأن تصدق القلب في عمل القلب، وطالما في عمل القلب يبقى في عمل الإيه. يا سلام يا سلام يا أخي، ده لفة صعبة شوي، أنا مش عارف أقول لك إيه. طيب خليك وياي اسمعني بقى. هو قال الإيمان أهله في أصله إيه، ولم يقل بزياده الايمان والنقصان. ايه رايك بقى دي هنخرجها ازاي بقى؟ ما تنفعش. ولذلك ما فيش حل غير انك تقول زي ما بنقول لك كده، مش عيب ان احنا نقول الامام الطحاوي اخطا في قضيه الايمان عندما اخرج العمل من مسمى الايمان. ما تبررش غلط، فاللي هيحاول يبرر هيلف في الادله وهيدخلنا في معترض احنا في غنى عنه. طب ما تريح نفسك يا اخي وتقول تصدقهم الجنان وقوم بلسان عمل الجوارح الاركان. أخرجت عمل الجوارح هيخرج مع عمل القلب على طول. لكن هو عايز يدخل عمل القلب عشان يجيب عمل الايه؟ الجوارح. والإمام الطحاوي كلامه مش مبني على وجود عمل الجوارح. ذكرتم في محاضرة سابقة أن سب الدين كفر أكبر باتفاق العلماء، ولا ينظر إلى علم الشخص الذي سب الدين أو جهله، فكيف نوفق بين الأدلة التي ذكرتها حاليا إلى النظر إلى ما في قلب الشخص الذي نطق بكلمة الكفر؟ سب الدين زي ما قلنا في المحاضرة إن كنت انت سمعتها قبل كده، خبالك إزاي سب الدين يدل على انتفاء قول اللسان، مش بس إن المسألة فيها إقرار، لا ده إذا كان سب الدين مجرد الاستهزاء مش السب، الاستهزاء والضحك والعبث. ربنا سبحانه وتعالى سماه كفر بعد إيمان، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهمش الأول، ما قالش الأول أو الآية قبل ما تنزل، قال روح اسألهم الأول إذا كان قصدهم إن هم يكفروا ولا هم جهلة ولا ما هوش جهلة. هل ده حصل يا إخوانا ولا الآية نزلت مباشرة والراجل رايح ماسك في سعفة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، وهم قالوا إيه؟ قالوا كلمتين كل واحد من الجماعة، يقول لك إيه الفتيتية والفتيتية، الجماعة دول بطنهم مليانة، ما رأينا أكثر من قرائنا هؤلاء ملءا للبطون ولا أجبا عند اللقاء. ده شيخ يا عم جبان همه بطنه، هذا اللي الكلمة دي بيقولها كم واحد؟ ها؟ كتير مش كده؟ ربنا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فين يا ابني بقى اللي هنقول له فيها نقول لك ان احنا نروح نستفصل ونقول له؟ نتكلم على اساس ان سب الدين بالذات ما تعرفش تقول معاه ان الشخص السب جاهل، زي اللي بيقول لمراته انت طالق يقول لك خلاص مش قصدي. ايه اللي انت طالق ومش قصدي؟ انت كلامك صريح، كلمه انت طالق يبقى انت طالق، وازيك ما بيستفسروش عن نيته، وما بيستفسروا لما يكون لفظ مهم زي الحلفان او حاجه زي كده. كفايه كده بقى. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم. حق في ليل بهيم اصدق النجوى، وادعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. اناجي الحق في ليل بهيم اصدق النجوى، وادعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الله